وسهلا بيكم في حلقة مهمة جدا من بلو زونز ويلنس بودكاست. النهاردة معانا مفاجأة من العار التقيل بجد, حلقة مهمة جدا جدا جدا جدا. أتوجه للشكر للدكتور ضياء العودي, أهلا وسهلا بيك حبيبي يا أستاذ طارق. واسمح لي أقدم بقى شوية كمان, حبيت أرحب بيك في الأول وبعدين أقول الدكتور ضياء العودي كانت في حرب قايمة والناس كلها شايفاها وخايفة وما عرفش ايه, ونزلوا منشورات وصفحات على الجزيرة, فأهميته من أهمية الأحداث اللي بتحصل وأهم كمان. فأهلا بيك. أهلا بيك يا طارق. بيه عايز أجيلك سؤال كده في بالي من ساعة ما عرفتك وقابلتك وعرفتك على المستوى الشخصي, عليك من ده بإيه؟ كده مقدمة خلصت؟ كفاية. انت ما قلتش حاجه خالص, انا قلت انت هتقول بقى الدكتور البروفيسور العاب, ما قلتش حاجه من الحاجات ده. والله انا تخيلت هتقول غني حاجه التعريف, بس ما الناس كلها عارفه مين الدكتور ده. ما هو عليك كل ده ايه؟ اول يعني كنت سؤال كنت مدرس جامعه وراجل نبغه علميه من صغرك, ومدرس في اهم جامعه من اهم جامعات مصر يعني عين شمس, واستشاري رعاية مركزة وعلاقات حرجة بقالي 17 سنة, وعملت عيادة خاصة وكل دوت راح منك. فده السؤال اللي شغلنا عليك من ده, ايه اللي ورا ضياء العودي مخليه مستبسط كل حاجة ومستغني عن كل حاجة عشان يوصل صوته للناس؟ اديك قلت صوتي يوصل للناس والحق يبان بس وخلاص. هو انا دوري ايه في حياتي اصلا غير انا اقول كلمة الحق والحق يلاقي سكته والناس تتحرر من عبوديتها لحاجات مش وهمية أصلا أنا خلقتها لها كبشر. يعني بشر بيتحكموا ببشر, الناس بدل ما ترجع لأصل الحياة وأصل الشفاء ويعرفوا أن الشفاء بيد الله, لا الشفاء ما بقاش بيد الله, الشفاء بقى بيد الدكاترة, والدكاترة من فوقها بروتوكول, والبروتوكول من فوقه جايد لاينز, وجايد لاينز بيحطها بشر زينا وبيملوك بناء على إيه؟ بيقول لك انا عامل دراسات على مين؟ على بشر. يبقى بشر بقوا فرن تجارب, وبعد بقوا فرن تجارب حولت التجربه لتجربه عالميه, يعني بدل ما شويه 10 15 20 30 بقى بالمليارات. مليارات صحيح. وبقى اوبليجاتري عليا ان انا اسمع كلامهم. طب يعني اما انا اكتشف الحق واتبصر بيه مش من حق الناس عليا وحق ربنا عليا اولا ان انا انشر كلمته؟ ما دي المشكله 100%. بس بيأخذ عليك يا دكتور يعني ساعات ببسط الموضوع زيادة عن اللزوم, وساعات بتقول حاجات بتقتطف والنظرية بتضيع في هي صعبة. أنا معاك بس هي منطقية جدا, أنا سمعتها وفهمتها منك بشكل مباشر. يعني احنا على مستوى الشخص احنا قعدنا مع بعض كتير حصل وبقينا أصحاب وإخوات, فأنت النهاردة متبني الفكر فأنت عايز تظهره للناس صح. بالزبط. صح بالظبط. طب كويس, حضرتك بتقولي طب بتبسط العلوم قوي, هقول لسعادتك على حاجه. انا كان في عالم اسمه الخوارزمي قال العلم اللي مش هينفع يبقى بابليك مش هينتفع بيه غير واحد او اتنين او تلاته بقى مش علم. وانا شفت ان اهم علم في الدنيا ان البني ادم العادي يفهم جسمه, فلازم انزل بالمستوى لحد ما شعبنت الطب وفهمت كل واحد كل عضو في جسمه بيعمل ايه واجهزته دورها ايه, فبالتالي هو يعرف يفسر اعراضه ويبقى هو الطبيب نفسه. وكان عندي رؤيه بتقول او يعني مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم, من اصبح منكم امنا في سربه معافا في بدنه يملك قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. معافى البدن ده هل انا هعرفه من المعمل ولا هعرفه من نفسي؟ يعني حركه عينك اما تزغلل مستني حد يقول لك عينك زغللت؟ المفروض لا. ينفع تقول لي تطمني على نفسي يا دكتور ولا تروح تقول لدكتور شكوتك؟ انا عينيا بتزغلل عندي مش عندي عرض. هتروح تقول له شكوى صح ولا مش صح؟ صحيح. يبقى الطب فن علاج العرض او المرض المسبب للعرض. كويس كويس. فانا من كام يوم مثال يعني دكتور زميل دكتور اورام, انا اقول اسمه محمود حجازي استشاري اورام في استراليا, من الناس المؤيدين ومن الناس اللي بيحبوني وبتاع, فهو حط على سبيل المثال فيديو على صفحته, ولد كيميائي امريكاني بيقول كلمتين ان احنا بنحط الادويه بناء على الاعراض، فاحنا بنعالج الاعراض مش الجذر الاصلي للمرض. المفروض انا كنت اتبسط بحاجه زي كده، فدخلت علقت قلت له لا الفيديو ده مضلل اصلا، لان حتى خطينا المرحله دي من زمان. بما يعني بمعنى لو طارق قال انا عندي صداع فانا ما اديله اسبرين يبقى انا عالجت ايه؟ عرض. عرض صحيح. لكن طارق ما بيشتكيش من حاجه، بس هو شغال في شركه، عملوا له تحليل قالوا ايه ده، ده السيرم كرياتينين عندك عالي. طارق اشتكى؟ لا. كده انا عالجت ورق، يبقى انا تخطيت موضوع العرض كمان، وبقى في ورق قدامي بلعب عليه واوهم العيان بيه قبل ما العيان يشتكي. وقفت عند دي، يبقى انا عالجت في الاول عرض من غير ما اعرف جذر المرض، بعدين عالجت الورق عالجت قبل ما يحصل عرض اصلا، وما حصلش عرض ومش هيحصل عرض بالمناسبه. وبعد شويه لقيت الورق مش كفايه ان انا اعالجه، بدات الف بقى. هو انت اهلك كان عندهم ضغط مثلا، ابوك كان عنده انسداد شرايين، يبقى انت المفروض تبدا علاج من قبل لا ورق يحصل ولا عرض يحصل، على وهم تاريخ عائلي او اختلال جيني. شفت بقى التطور بتاع الطب ازاي بقى تجارة، تحول من فن الشفاء او فن التعامل مع المرض وجذوره الى ادعاء العلم بالغيب. يعني جينيفر لوبيز تقريبا، او مين اللي كانت متجوزة براد بيت اللي هي نيكول كيدمان، لا لا لا, لا انجلينا جولي، انجلينا جولي استأصلت الثديين والرحم ومش عارف ايه تاني استأصلته، بناء على قرار طبي انها عندها جين هيجيب لها سرطان، وهو ما جاش اصلا، هو لسه ما حصلش حاجه اصلا. طب انا جات لي كذا عيانه بالموضوع ده، يعني العيانه تيجي تقول لك انا جالي كلكوعه في صدري، فيقول لك سسبيشس ان هو يبقى ايه كانسر، فياخدوا منها عينه مش سادي، عينه دي ان ايه، ويبعتوها معمل في المانيا، فالمعمل يقول لها ايه الجين اللي عند الست دي هيجي لها سرطان في الثدي والاثنين بايلاترال، وهيجي لها في الرحم ده مستقبلا، ولو راجل عنده نفس الجين يشيل البروستاتا. النصيحه الاجماليه تشيل الثديين والرحم ولو وجزء من القولون الاخراني، ولو راجل يزود عليهم البروستاتا. ما كان مسحنا العلم بتاع الابيجينيتكس اللي هو ما فيش حاجه اسمها كده اصلا، ما فيش. طيب انا عايز اوصل لحته وبعدين ايه نبتدي منها. في ناس كتير قوي وانا كنت واحد منهم، شفنا مقتطفات بتقول مثلا ان حلاوه المولد كويسه ما عدا كذا وكذا. فانا بالنسبه لي انا كطارق، انا قعدت هنا في نفس المكان، وشكرا ان انت غفرت لنا هذا يعني، في نفس المكان برضه، نفس المكان وناس تلك بتشرب فيا انا بقى، ما حدش يتم فيك، لا والله ما حدش يقدر. بس هي الفكره كلها ان انا فعلا كنت الكلام غريب على ودني، لان انا شفت الحته دي قبل ما اذاكر بقى كويس واعرف حضرتك مين، فشفت الحته دي قلت حلاوه المولد يعني doesn't make sense to me، عشان هم قالوا لي. انا عارف ان انت ضد حته ان حضرتك، انا بس ومين اللي قالوا لي؟ انا هقطعك في حاجه، اتفضل. انا ما باجي اقول كلام عارض التيار الجمعي فده مش تهمه اصلا، لا مش تهمه طبعا، مش قصدي، لا اصل في مغالطه منطقيه هم وقعنا فيها كلنا، اللي هي ايه؟ اللي هيعارض الجمع فهو غلطان. انا ما عارضتش المنطق، انت ما قلتش ده اصلا ميك سنس، غلط اصلا الجمله دي، غلط، هي ميك سنس لكن هي مش ماشيه مع اللي انت اتربيت عليه، ماي سنس، لا ولا يور سنس، انت ما فكرت فيها بالسنس بتاعك. لا إيه؟ لحظه واحده انت ما قعدت معايا، كل لما اتكلم بالرغم ان الكلام كان بالنسبه لك صادم، لكن كنت بتسكت شويه تقول لي ايه منطقي، او قلت ايه منطقي، انا يبقى ميك سنس، اخضعته على المنطق، يبقى ميك سنس. لكن انت بالنسبه لك هو عارض ثقافتك، بالظبط ثقافتك دي بقى انا مش مسؤول عنها، دي موروثه من باباك ومن مامتك ومن التلفزيون. لا استنى تحاسبهم، لا هو اللي ربك الاول واكلك الزبادي مش التلفزيون، واللي اكلك الخيار مش التلفزيون، واللي رضعك لبن صناعي مش التلفزيون، باباك ومامتك. فبدل ما تمسك فيا انا امسك فيهم هم، مش عايزين نمسك فيك، استنى. وبعد كده هم يقول لك مش انا اللي قلت ده، جدتك وجدتي، صحيح، فهتلف اللفه. فمعنى كده هذا ما وجدنا عليه اباءنا، يبقى الدين حتى اما النبي جه بيه هو اتعرض ليه؟ هل كلامه doesn't make sense؟ لا. لو سالتهم مين اللي خلق السماوات والارض هيقول لك ربنا، بس ما تقوليش واحد، صح. قولي دي اعوان، ما تقولش هنبقى سواسيه. انا جنب الموروث بتاعي. يبقى موروثك انت. انا بقى كانت شغلتي اصدح بالحق لحد ما الاقي متابعين للحق، وكنت مؤمن بحاجه. انا عايز اقف هنا معلش سامحني. لقيت متابعين للحق دلوقتي، حضرتك اللي بيحبك بيحبك جدا، واللي بيكرهني بيكرهني قوي، ومش فاهمك. لا فهمني، لا بيحبني مش فاهمني. لا اللي بيحبك فاهمك مليون في المية، مش كده حبك خلاص تمام اتفقنا. بس في ناس تانية لو عرفت وفهمت كده في مقتطفة صغيرة منطق الدكتور ده العوضي وراء نظامه بمنتهى البساطة والسلاسة وعلى بعضها، عشان خاطر اللي ما يعرفش انت عايز منطق وسمع بس المنطق. منطق في العموم، منطقك انت منطق في العموم يعني بتاعي، او في العموم بتاعك بس في حته. انا كنت حابب قبل ما نخش، انتوا ابتديتوا على طول. ما هو في حته، ما هو انا حسيت هو في حته هتحط في حته لسه، في حته هتبقى مزد في النص. لا لا هي مش صعبه، هي في حته هتبقى مزد. هو طارق عايز يقول ان في ناس شريحه لسه ما مش فاهمه. انا شغلتي لحد النهارده بالرغم ان انا بقى ليا متابعين بالملايين كويس، وحالات شفاء بالالاف، بعشرات الالاف، بمئات الالاف شفاء من غير ما يقعد معايا في عيادتي اصلا. ده دليل ان الحق هلاقي سكته غصب عن اي حد، فاهم قصدي؟ وفي غير طارق مش فاضي، راجل بيزنس مان مش فاضي خالص. فما يشوف ريل، انا مش بتاع ريلز. ليه؟ انا نظرتي عميقه جدا ليها دبث، لازم اللي قدامي يفضلي نفسه وحقي عليه يفضلي نفسه. انا فضيت من وقتي، وقت اتبسطت فيه الطب، وكنت بقعد لايفات بالثلاث ساعات، وعملت محاضرات بالساعة ونص والساعتين، وعملت رسومات بخط ايدي، وحطيت ستيتمنت وحطيت كوتيشنز، كل ده عشان الناس تبذل مجهود شوية معايا. وانا صحيح. شايف ان انا استحق اكتر من كده. صحيح. لان انا وفرت وقتي وخسرت حاجات قدام الكلام اللي بقوله، فمن حق، وانا شايف انها دعوة حق، فمش هتلاقي غير الودن الحق تسمعها. انا ما قلتش ان انا بكرة 8 مليار هسمعوا كلامي. كان النبي مات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قبض صلى الله عليه وسلم، وكان العالم كله كان بقى مسلم. لا، هو سب وراه جيل قادر على نشر هذه الرسالة وإقامتها. فأنا كان وظيفتي من أول يوم أخلق الجيل ده، والجيل ده أنا معايا النهاردة جيلين، جيل اللي هو أدي أو أصغر مني شوية وولادهم كمان. فبقى عندي جيلين دلوقتي، يعني أنا إن شاء الله لو أنا مت بكرة الصبح قدامي على الاقل 100 سنه قبل ما تنسي. ربنا يديك صحه دكتور، ان شاء الله ما تنسيش. على راسي ادري نفسه ماذا تكسب غدا. على راسي موافقك، بس برضو اسمح لي فيها. واحد دلوقتي انا النظريات مش نظريات سوري الفاكتس الستاتكس، معلش اسمع قبل ما نجامب دي، بس هو كان نبيل عايز يقول حاجه. انا كنت عايز اعرف زي ما دكتور ضياء بيقول، لاي نظريه بيبقى ليها جانب علمي وليها جانب تطبيقي. صح. فأنا كنت عايز أعرف من الأول قبل النظرية، عايز أعرف أكتر عن دكتور ضياء العوضي، النشأة بتاعته في الطفولة. يعني أنا عايز برضو الدبس بتاع دكتور ضياء العوضي في الشخصية، في النشأة، في التربية. كده بتهديني خاصة، هرجع كده أحدى. أيوة عايزين، لأن أنت دخلت على طول في أفتكر أيام السريلاك. أصلا طارق عايز أو طارق عايز يعمل أكوزيشن لشريحة بعيدة عني خالص، اللي هي الشريحة الايه بقى، اللي هم الشريحة الهاي كلاس بقى، اللي هو قاعد رايق في التكييف ما بيعانيش من حاجة، وعايز يتفرج على دكتور مسبسب يطلع يتكلم مع الراحة ويقول لها لا ما تقلقيش من التجاعيد، عندنا سيبرولينا. لا لا ما تقلقيش من النوم، عندنا الأشواجاندا. لو ما بتناميش عندنا مغنيسيوم ماليت، وبعدين ألفولي تأليفة، مغنيسيوم ماليت، مغنيسيوم سلفيت، مغنيسيوم زعبوتيت، مغنيسيوم اوكسايد، كربونات. ايه ده بسمع. انا كنت عايز اقول ليه. طب قول هنرجع للنشأة دي، بس هنرجع لها دي مهمة. اصل نشأتي مهمة قوي، مهمة جدا وقوي محتاجينها. بس انا كلها تروما. هقول حتة بسيطة وبعدين نروح في الحتة دي. بس الفكرة كلها في دلوقتي في احصائيات، هتؤمن بالاحصائيات. ماشي. بتقول ايه؟ بتقول انا 3 ثواني بشوف كده، ما بقاش في حد اللي هيجي لك يقعد معاك 3 ساعات. وانا عارف ان عندك ما شاء الله متابعين كتير جدا جدا، وناس بتحبك وشفتهم بعيني، وشفت حالات اتشافت. اللايف بتاعي بيقعد عليه 2000 و2000 ونص. اي نو 3 ساعات، 3 ساعات يسمعني. عارف، بس في ناس تانية غلابه زي حالاتي كده بتشوف 3 ثواني. لا بقى ده مش عايزه اصلا. طب ليه؟ ما هو ده برضو ابن حلال. لا انا بقول لك والله انا كنت واحد منهم. هو بني ادم لكن مش شرط يكون ابن حلال، مش شرط. هو مش فضيلي اصلا. في ولاد حلال انا عارفهم. انت عارفهم؟ انا عارف. طب انت عايز منهم ايه؟ عايز بس تبتدي زي ما تبتدي، بس انا عايز اقول النظريه بتاعتك اللي انا سمعتها. طيب طيب موافق. من فيديوهاتك ميد سنس تو مي. موافق موافق موافق. بس انا دايما في ستيتمنت كنت انا بقولها وبعد تتردد على لسان ناس تاني. بص حضرتك مدخلاتك اليوميه ثوابت هواء وميه واكل، صح؟ صح. الهواء مش هقدر اتحكم لا في الكميه بتاعته اللي داخلالي ولا الكيمياء بتاعته اللي داخلالي. هو 80% نيتروجين، 20% اكسجين، وواحد اقل من 1% الباقي بقى ووتر فيبر، بخار ميه على كربون دايوكسيد على ارجون على هيليوم على الحاجات دي. كويس كويس. فالهواء ده ثابت ولا مش عارف اتحكم في كميته اصلا. ربنا خلقني بريت ثابت في التنفس، كميه هواء داخله وخارجه، مكوناتها اللي داخله واللي خارجه انا ما بتحكمش فيها. الميه الكيميك الكيمستري بتاعتها ثابته H2O. حاجه بيقول لي بقى فيها مينرالز، مينرالز من لو جايه من بير، لو جايه من نيل، هيبقى اي حاجه بتدوب في الميه في المحيط ده هتخش لي غصب عني، صح؟ اي حاجه بقى، اي حاجه. هم حرين بقى يعني، انت فورتيفايد بحاجه معينه انت اللي حاططها، جايه من بير في الصحراء، البير ده فيه املاحه، لكن الميه اتسلف H2O اللي هو يد 2 الف اللي هي اكسيد اكسيد الهيدروجين. ما هو ده هيدروجين متاكسد، ذاتس ات. وعارف اعملها في المعمل الميه، خلاص. فدي الميه. الاكل بقى هو الوحيد اللي كميته وكميته انا بتحكم فيه. يعني لو عملت طبق بيض بالبسطرمه الكيمياء بتاعته انا ما اعرفهاش كلها، والكميه اعرف اكل بيضتين بالبسطرمه او خمس بيضات بالبسطرمه، صح؟ صح. واعرف اوقفه يوم واشغله يوم. طيب هنا معنى كده ان المدخلات بتاعتك اللي تأثر عليك فيزيكالي وكيميكالي وسايكولوجيكالي هتبقى مين للأكل، صح؟ صح. سو سيمبل. يبقى هو سبب وجود الأمراض والأعراض، دي بداية الفكرة أصلا. اللي وراها ان انا البني آدم من الكائنات القليلة اللي قدامه أي حاجة بتتاكل بياكلها، يعني أي حاجة إيديبل صحيح بياكلها. مين شبهه؟ القرد والخنزير والفرخة والفار. بقية الحيوانات التانية مفطورة على أكل معين ربنا فطر. يعني الأسد مش هاكل سلطة، هاكل لحمة بس ونية ويشرب دم وفريش وفريش. الضبع هاكل النتن، النسر هاكل الجيف والرمم. ربنا فطر دول على حاجة معينة. يعني هتلاقي الدبانة مثلا قاعدة بتاكل طبق فول بالطحينة؟ لا، هي حاجات معينة هتاكلها وبتتلمع على حاجات معينة. البقرة استحالة تاكل لحمة. الجمل ياكل الصبار ولو رميت في بقه ليمونة يتفها. يبقى الاربع كائنات دول او الخمس كائنات اللي قلت عليهم دول متشابهين في ايه؟ بيجرب اي حاجة ايدبل ياكلها ياكلها. القطة لا، القطة شممها الاكل الاول وتقول لك طب ماشي بيودي وشها كده، صح ولا مش صح؟ مزاجها صحيح. حلو الكلام. فتلاقي ان الانسان اكتر واحد بقى طوع حتى اللي مش ايدبل خليت تاكل خليت تاكل. كل الاخطبوط وخالك وكل اللي مش عارف مش عارف شوك ايه وملح هيمالاية ايه وشرائح الملح الهندي منين وبذور المانجا الافريقي. انت عارف الناس دول انت بتحبهم الناس ده، انا عارف شغلتي الاشواجاندا والسيبرولينا والفخفخينا. الاسامي دي حتى كانت بتضحكني، يعني حتى كنت انا مش قابلها نفسيا. وبعدين كنت بحط لنفسي مبدا لو انا هاكل اكل وعايز له سبلمنت يبقى الاكل ده مش كفايه. ولا انا مش فاهم بقول ايه؟ ما هو ده يعني لحظه واحده انا بسال سؤال يا يسر نو يسمع قلت لك وصل لنا بقى ايه؟ لا ما قلتش وصل لي، انا بسال سؤال لوجيك. مش كفايه؟ لا وصل مش كفايه. يبقى مش كفايه الزرعه ما بقتش زي زمان. يبقى انا ما احنا هنرجع للمفهوم بقى تاني. لما تنطش معايا النطه ارجوك امشي معايا واحده واحده. حاضر مالك. دلوقتي انا باكل وبعد ما باكل باخد سنترم، امال الطفح اللي طفحته ده ايه؟ بس ده السؤال. طب ايش على السنترم بقى؟ انا عايز اسال سؤال. يعني انا مخلوق اكل واخد سبلمنت عشان الاكل مش كفايه؟ فهو وهمك بحاجه قال لك لا اصل جسمك بيبقى ساعات ناقصه معادن. طب الفول ده ما فيهوش معادن؟ ده كله معادن، ده ما فيهوش غير معادن اصلا. يعني الفول ده مليان معادن، جسمك ناقصه فيتامينز. دايما حاسسك ان انت جسمك فيه شورتج. انا بس طلع عكس. يعني حضرتك انت عارف لما جيت انا اقرا الطب بتاعي بعد ما فهمت هو عامل زي الشرابه ما تقلبه كده، مش هينفع تلبسه وهو مقلوب، لازم تعدله وتلبسه صح. طب ايه رايك ان جسمك مش ناقصه، جسمك في حاجه فيه زياده؟ يعني لما حد يقول لي انا شعري بيقع اخد ايه؟ اقول له تمام اخدت. تمنع ايه؟ شيل ايه؟ ايه اللي عامل لك انتوكسيكيشن؟ فده يجيب جمله تانية، ان انا حطيت في دماغي ان ان ان الاكل مش تاثيره كيميكالي بس. يعني ما تقولش السجاير نيكوتين ولا القهوه كافيين ولا الموز بوتاسيوم، فاهم؟ في حاجة تانية اكيد. لا ده مركب، يعني انا معايا بوتاسيوم دلوقتي اعرف اعمل موزه، معايا كافيين اعرف اعمل حبايه قهوه. لا طبعا. هو ده بقى السؤال هنا، انت ليه ما فكرتش الاكل ده فيزيكلي هياثر عليك ازاي؟ يعني اكلت اكله اكتئبت بعديها، تقوم تقول لي اصل ضغوط الحياه. طب ليه مش في الفرخه؟ هو ده السؤال برضو، يعني ليه مش العكس يا بقى؟ السؤال انا اللي كان عندي questions وعايز لها اجابات، يوفرها بعلمي، يوفرها من الكتاب، مش يوفرها من الاراء، لانها مش ناجحه. ولو ناجحه ما كانش الناس بقى فشلوا في تشخيص السمنه ولجوا للتكميم، قص وصل عيد توصيل، ما نفعش التكميم فشل. طب تصريح التكميم تحويل مسار، ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت عمال تدخلني من دايره لدايره لدايره، والعن مات اثناء رحله ان هو بيخس. بيخس وما عليكش اكتئابه ولا عليك شعره. ده احنا زمان كنا بندرس في الكتب التكميم قبل ما يبقى تكميم، كانت عمليه بتتعمل في الاورام بتاعه المعده، ورم في المعده خش شيله، قبل ما العيان يخرج بكتب له ورقه طويله عريضه انت لازم تاخد المالتي فيتامين دي مدى الحياه. بقيت بعملها بعد كده الكتيف. يعني ايه؟ بتعملها بمزاجي. ازاي تتجرأ على صمام الامان بتاع جسمك ومناعته بقص، وبعد كده تجبر العيانك تقول له اصل شعرك هيقع؟ مش مشكله، هيجي لك بعد كده انفيرتيليتي او او او انعدام خصوبه، مش مشكله. الراجل يخس ويرهرط، مش مشكله. كل ده عشان انزله على ميزان؟ طب ما دي خدعه تانية. انا في الاخر مش ميزان، انا في الاخر هلبس مايو ومراتي هتشوفني من غير هدوم، يا تعجبها جسمي يا ما مش هي مش هتوزني قبل ما اقعد معاها، صح ولا مش صح؟ هتلاقيكي برهرط بقى من هنا ومن هنا، ايه ده؟ فاروح طميتك عدل يا باشا. انت ما حلتش حل جذري. الطب الاصل فيه ايجاد الجذر المشكله وانعدامه. وكلمه سبب ليها معنى واحد، كلمه سبب ليها معنى واحد اللي هو الكوزاليتي، ان انا لو شلت السبب المشكله تتشال. انت بتحط لي مشكله فالمشكله تزود مشكله، والدواء لو بيعالج صداع مع نشره قد كده فيها 35 سايد افكت، ازاي يكون الافكت اللي انا عايزه واحد واللي مش عايزه 35؟ ها اليس فيكم رجل رشيد؟ انا طلعت اتكلمت قالوا مجنون على طول، ده ضد العلم. بالعكس انا كلامي سو ساينتفك وماشي مع اللوجيك، لان انا نظريتي بتقول العلم لو ما وافقش المنطق يبقى حاد عن تفكيري، يبقى علم ظني، وظني مش بتاعي، ده ظن حد نقله لي حد وصل لي انا بقى وانا لازم اصدقه. لا انا ربنا خلقني بعقل عشان افنط وافند وما يمكن تمريره امرره، ولو ممكن تمريره اعطله، ولو ما عرفش اعطله احاربه لحد ما اوقفه. والا ما كانتش الكلمتين السهلين دول لقوا رواج عند الناس. انا النهارده عملت منظومه لوحدي، منظومه بتقول نظريه نظر مش ايه، يعني انا مش قاعد، يعني بيقولوا ساعات دكتور مصطفى محمود قال كلام من كلامك ده، بس هو قالها على سبيل النصيحه. عارفين مشاكلنا فين؟ في الفينو مثلا. طب ايه الحل؟ مفيش حل. لا ده انا حطيت بقى نظريه، ونظريه هي فيها كور كبير، يعني كور من عند تساقط الشعر لحد السرطان، كور كور كور لفهم كل حاجه. بعد ما حطيت النظريه كنت عايز انزل بيها على ارض الواقع، فلازم احط للعيان حل. انت هتبطل دواء؟ اه. طب اعمل ايه؟ هبطل اكل قدام. طب النتيجه ايه؟ هنشوفها مع بعض في جسمك. يبقى بقى عندي نظريه وتطبيق، وبعد كده حالات تشافي، وحالات التشافي دي بقت مروجين للنظام وطريقه العلاج ورواد في الاقناع، وعندهم الحجه الجدليه اللي يواجهوا بيها الدكاتره، عشان كده شعبنت الطب. عشان كده النهارده الدكاتره هم اللي اشتكوني مش المرضى. افهم قصدي؟ يعني لما تيجي تبص مين اللي قالب الدنيا على ضيق العواضي؟ عيانين؟ لا، اطباء ونقابه اطباء، صح ولا مش صح؟ مش هم دول اللي شطبوني؟ هم لو قاموا ليه؟ لو في حاله واحده اشتكت كان راح اتعاملت مشكله، لكن مفيش حاله اشتكت. اللي اشتكاني الدكاتره. ليه الدكاتره اشتكوني؟ لان الدكاتره انا كسرت حاجز الالوهيه بينه وبين العيان. مش بس كده، مش بس كده. طب ايه تاني؟ انت شكلت خطر على اكل عيشه بشكل مباشر. وعشان كده دكتور العياده هو اللي خاف مني برضو. ابو ايه؟ ابو وحده صحيه ولا قاعد هنا؟ طب اقول لك على حاجه، انا قفلت على بتوع طب السنان المستشفى. استنى بس، بتوع السنان نفسهم بيشتكوا مني، وبتوع النساء ما بقاش في حالات ستات ما بتخلفش، كله بيخلف. مفيش ست ما بتخلفش، مفيش حاجه اسمها تكيس موبايل، مفيش حاجه اسمها سن يأس في اربعينات، مفيش الكلام ده، مفيش تسوس سنان، كل خضع للنظريه. المدخلات اللي بندخلها جسمنا ليها تاثير مباشر على عينينا، لو وقفنا دوت الجسم يصلح نفسه. خلصنا. تاني خلصنا، يبقى بمنتهى البساطه مين اللي تصلح الجسم؟ مين بقى اول واحد قال الكلمه دي ودوكيومنتد؟ سيدنا ابراهيم. بص الايه دي الاف دي ايه فهمتها واحنا ما فهمناهاش. ورب بيحكي عن الرب بيقول ايه؟ والذي هو يطعمني ويسقين. الايه اللي وراها واذا مرضت فهو يشفين. اكل وشرب وراه مرض. عشان كده ربنا قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لو اسرفت تعيه تتعب. ها صوموا تصحوا، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. بس احنا لا نعلم. طب نرجع بقى للراجل الطيب دوت. عايز اسالك عن النشأة، والنشأة طبعا غير اللي اتكلمت عنها في البودكاست الجميل اللي اتكلم عنها. من 4 ل 6 مثلا، من سن 4 ل 6 عايزني من ايه؟ سن كي جي يعني. انا عايز اعرف اكتر عن دكتور ضياء العوضي في النشأة بتاعته. انا حته يعني اكتر طريقه التفكير، لان اكتر حاجه شدتني في طريقه التفكير اللي هي اللي فيها ثوره على التمرد. انا كنت من وانا طفل يعني صغير، كان بابا ما بيحبش ياخدني معاه في حته. ليه؟ عشان كنت دايما اعلق، ودايما اما اخد امر تلاقيني سكت شويه قبل ما انفذه. يعني مثال ابويا في سن 7-8 سنين كان عنده ساعه قديمه كده فاداها لي، فلبستها في ايدي اليمين زي كده. فجاه ماما جت قالت لي لا هي الساعه في الشمال. فقلت لها ليه يا ماما في الشمال؟ قالت لي، هي سكتت شويه مش عارفه ترد، وقالت لي ايه؟ اصلها بتعمل تك تك تك، والقلب بيعمل تك تك تك، فالقلب في الشمال فالبسها في الشمال. طبعا انا عيل 7 سنين، ايه الكلام ده؟ قمت برضو ما شلتهاش من اليمين. قلت لها معلش يا ماما، بقى كل واحد حر. ومن ساعتها عمري ما لعبتها من اليمين خالص. حبيبي لو الاوردر زي ما قلت لطارق من شويه، لو الامر ما عداش على دماغي اقنعني هعمل العكس. كان ابويا وانا في سن 12-13 انا دايما كنت اقعد سهران بالليل وانام بالنهار. يقول لي هو في بني ادم بيعمل كده؟ قلت له انا كلب، ما انا بني ادم وبعمل كده، يبقى في بني ادم بيعمل كده. صحيح. سو سمبل يعني الرد. فيقول لي انت يعني، حتى لما كبرت شويه كان يقعد يقول لامي ايه؟ ما تقعديش مع ضياء كتير، لانه هيعرف يقنعك باللي احنا مش مقتنعين بيه. هو شاعر جواه. كنت اما اقعد في مكان كانت الناس تتلم حواليا في القهوه. فاهم قصدي؟ فوانا طفل كنت متميز في وسط الفصل اصلا، يعني حتى كان اساتذتي كلهم عارفيني بالاسم. بالاسم يعني يخشوا. كنت شاطر بقى في الدراسه انا كنت اول فصلي على طول، وكنت الاول على اداره التعليم بتاعتي وانا في ثالثه اعدادي. كنت من اول المحافظه، ورحت حفله كبيره وخدت وسلمت على المحافظ، كان ساعتها عمر عبد الاخر محافظ القاهره، وخدت جايزه. وبعدين وانا راجع بقول لبابا انت مش فخور بيا؟ فبص لي شويه كده وقال لي عادي. فبس انا كنت من جوايا واثق جدا من نفسي. وبعد كده جات لي منحه في مدرسه اكمل يعني فور فري. فهو كان لا، هو كان شايف ان انا ممكن انمي في حاجه احسن. فكان في مدرسه اسمها المتفوقين، دي كان ليها اختبار ذكاء قبل ما تخش. كنت الاول في اختبار الذكاء ده برضو، وكنت ساعتها في عين شمس تقريبا. في عين شمس. كانت مدرسه داخلي وكانت من كل المحافظات. كان فيها ميزه بقى ان انا اتعرفت على ثقافات من بره بقى، يعني من اسوان. انا اول واحد قاعد جنبي كان من اسوان، كان شبه يعني اسمراني كده، وعارف الاتيتيود بتاع بكر واحنا صغيرين. أيوه. هو كان فيه الاتيتيود ونفس اللكنه وانت فاهم الجو ده. وبعدين قعدت شويه في الداخلي، وكان من حق ان انا من سكان القاهره اطلع، فطلعت لان انا برضو الجو هناك جو عنابر والسريرين فوق بعض حديد، وبعدين العيال المتفوقين دول بقى عندهم دماغ تانية. يعني تلاقي مثلا احنا نايمين تلاقي واحد قام قايم مستخبي تحت السرير ومنور لمبه صغيره كده هيذاكر ساعتين زياده عشان بكره الصبح، فاهم قصدي؟ انا ما كنتش ده، انا كنت اللي هو شاطر بس شيء قوي يعني. يعني تلاقيني في وسط اصحابي مع شله حراميه كده، كنا عاملين مثلا كنا عاملين شله اسمها الجوع الكافر، كنا بنستنى العيال جايه من الاقاليم يوم والله كنا بناخد بس الخميس وجمعه اجازه، فبيروحوا يجيبوا فطير وعسل وزبده وكده، فاحنا نجيلهم يوم السبت بقى بالليل ننط من الشباك نسرق الحاجات دي، ويقعد يعيط على القفه بقى اللي اتاخدت منه انت فاهم. بس هو عيال متفوقه كلها يعني، منهم ناس دلوقتي اساتذه في القصر العيني، واساتذه في طب القاهره، واساتذه في صيدله القاهره وعين شمس وطب اسنان. كلنا دخلنا طب على فكره، احنا بيبقى الدفعه 96 طالب، 95 دخلوا طب او حاجات طبيه، واربعه دخلوا هندسه، واحد فنيه عسكريه، واحد تجاره، بس دي 96 واحد. كنت بتحب القرايه بقى؟ كنت احب القرايه قوي، وانا كنت بقرا من وانا صغير، كانت ماما كانت هي اكتر واحده نمت فيها القصه دي، يعني من عندي ميكي وانت طالع بقى يعني روايه نجيب محفوظ معديه تلاقيها، وخاصه السير الذاتيه اكتر. يعني انا كنت احب اقرا التراجم، ترجمه عن صلاح الدين، او كنت احب النماذج دي، فكنت دايما من جوايا نفسي ابقى واحد من دول. يعني ترجمه مثلا صلاح الدين دي قريتها من وانا صغير، من من من حاجه قد كده لحد كتب الصلابي مثلا. عارف الصلابي اللي هو بيكتب التراجم ده، الراجل بتاع تاريخ يعني. فقريت على صلاح الدين ده كتير، لان هو كان بالنسبه لي خلطه، مش عسكري بس، مش عسكري بس، لا خلطه يعني. فكنت احب القرايه وقرايه التراجم والتاريخ والحاجات دي، لكن العلوم كنت بكتفي بالعلوم بس اللي انا بدرسها. يعني انا كان والدي كان راجل استاذ كليه الزراعه، فهو كان الحته الساينس هو كنت غصب عني انا بذاكرها، انا هو كان قاعد جنبي زي يعني مرصاد، يعني زي المرصاد. والله يعني كان دايما اهم حاجه درجات العلوم والرياضه بتاعتك كام، يعني ما ينفعش انقص فيها درجات. يعني انا في الثالثه اعدادي نقصت اجمالي الدرجات خمس نمر، خمس نمر منهم درجتين رسم ودرجه عربي، ومش فاكر الدرجتين التانيين ايه. لكن انا ما نقصش في العلوم والرياضه، لا ما نقصش خالص، لا 275 280 فيعني هنقص ايه، ومنهم درجتين رسم. يعني لو رسم اتشال كنت خدت 277، يعني 3 نمر بس ناقصه. بس كويس ان ده لسه فاكر اصلا. لا انا ما بنساش الحاجات دي، ما بنساش الحاجات دي خالص. لا انا ذاكرتي من زمان، عندي فوتو ميموري كويسه، ولو شفت بني ادم مره واحده في حياتي وشفته بعديها ب 200 سنه افتكره اقعد معاه افتكره عادي يعني. ولو حتى شكله اتغير. يعني انا هقول لك على حاجه، انا قابلت واحد كان معايا في تانية ابتدائي وبس، وهو اختفى بعد كده. قابلته وانا عندي 40 سنه، قعدت افكره بالمدرسه، يقول لي انا فاكر كل كلامك ومش فاكر اي حاجه بعد كده. قلت له انت حاتم شبلي، وكنا يعني معلمينه بحاجه بس ما رضيتش اقولها عشان يمدوا معاه. بلشت متنمر برضو، وانا كانت مشكلتي انا متنمر يعني. ما شاء الله دكتور، يعني ابن بلد اكتر من الشكل التقليدي للطبيب اللي على ان انا خرجت من جلباب ابي. ابويا كان استاذ اكاديمي، لا قعد على قهوه ولا شرب سجاير، ابويا من الشغل للبيت وبيحضر محاضراته في البيت، اصحابه قليلين. انا من اولى كليه اتربيت على القهوه. الفضل بقى التكوين الشخصيه يرجع للفضول ولا يرجع للتمرد اللي هو سبب حاجه عظيمه؟ انا كنت عايز ابقى بتاع كله، يعني ما ينفعش ابقى يوني بولر، يعني ما ينفعش اسمي دكتور جامعه وخلاص، لا لا لا لا، لازم ابقى مثقف في كل حاجه واعرف كل حاجه، او اعرف من كل حاجه حاجه. انا اصحابي يعني اللي بقعد معاهم وارتاح الميكانيكي بتاع عربيتي مثلا، باخد منه فلسفه والحلاق مش موجوده في الجامعه، لا استحاله تلاقي في الجامعه الكلام ده. يعني انا بقعد مع اصحابي على القهوه كلهم ده اساتذه، يعني ده جراحه وده تكميم وده بتاع غدد وده بتاع نساء، فيهم مني يعني ما اكيد لان هم برضو اصحاب قهوه يعني عشان اللي جمعكم القهوه لو فيكون في حاجات مشتركه اكيد فيها. لا مش على على مستوى العلمي لكن على قصدي طالما اتلمينا على القهوه اعرف ان احنا في برضو في حاجه تانية بس مش بنفس الدبث بتاعي. انا كنت بحب اقعد اصلا مع الناس اللي اقل مني او مش اللي اقل مني استغفر الله العظيم يعني قصدي اقول اللي هم لو انت هتحسبهم بمقاييس الارض مش على نفس الدرجه العلميه مفيش علم خالص يعني هو انا الميكانيكي بتاعي ما بعرفش يقرا والحلاق بقعد اتكلم معاه عادي ان هو صاحبي يعني نتكلم مع بعض هو طبعا شايف ان حاجه كبيره انا اتكلم معاه بس انا شايف ان هو حاجه عاديه خالص انا اتكلم معاه واخد منه نصيحه كمان يعني انا اول حلاق اداني نصيحه في حياتي كان يوم فرحي الاولاني انا اتجوزت طبعا كتير فرحي الاولاني لقيته قاعد قال لي هقول لك حاجه يا دكتور وده بيحلق لي من اولى ثانوي بالمناسبه بيقول لي يا دكتور من اولى ثانوي 10 من دكتور شكلي كان دكتور يعني ف اول يوم يعني بيقول لي انت متوتر ليه قلت له انا مش متوتر بس انت بقالك ساعتين بتقصقص في السوالف خلص خلص خلص خلص عايز اقوم لسه هستحمى وبتاع قال لي انا هستشور قلت له ما تستشورش استشورت ايه ايه بتقول الكلام ده انا رايح اتجوز خلينا نروح قال لي هقول لك كلمه واحده الستات ممكن تحارب طول عمرها عشان تطلع درجه واحده في العلاقه بس لو طلعتها مش هتنزل وانت ما عندكش خلق فما تحاربش مع الستات كتير سيبها هي تحارب في حربها وانت مش شايف تطلع ما تطلعش ما تدورش بس ما تخليش تطلع الدرجة بسهولة تاخد وقتها يعني بدل ما تاخد الحرب بتاعتها او المعافرة بتاعتها سنة خليهم 10 عشان العلاقة تطول ان لو طلعت الدرجة في التانية وانت مش واخد بالك هتيجي تنزلها مش هتعرف خلصت الليفل ده حلاق حلاق حكيم انا جد الله حكيم حلاق حكيم برافو عليك عشان كده الحلاق بقى دكتور ما هو الحلاق كان بيطاهر هو اصل الجراحين دول كانوا اصلا مش اطباء اصلا بس كانوا بره كان بيعمل كانوا بره كان بيطاهر الجراح والكحال ما كانوش اطباء بعد شويه الرويال كوليدج البريطانيه قالت لك نخليهم يدرسوا طب عشان يبقوا دكاتره لكن انا بتاع الجراحه لحد النهارده شايفه حرفي راجل بيشغل بالمقص لكن تكلمه ميديسن كوز اوريجين اوف ديزيز ما عندوش دي لكن هو يعرف في مسمر ويعني بتاع العظم ده ما يعرفش حاجه خزر المسمرة يعني دلوقتي يا دكتورنا الغالي في حضرتك ابن المنظومه من ابنائها النجباء كمان لفتره ما امتى ابن المنظومه ايوه ابنها طالع أيوة أنا طالع انا ابن المنظومه انا ابن المنظومه درست في الكليه واشتغلت في مستشفيات حكوميه دي ميزه حلوه قوي عارف ربنا وهبها ليا ليه عشان ملوش ده دخيل انا منشق من جوه امتى التك دي يعني امتى جت اوكي لا في حاجه غلط هنا ما كان ما بداتش كده هقول لسعادتك يعني انا كنت التجربه في دماغي اللي بنعمله ده في حاجه غلط بس مش عارف امسك منين من امتى بقى ما انا هقول اهو لا ده طول عمري وانا بدرس يعني اول ما بدات اتخصص في الرعايه كنت بقعد اشوف اساتذتي بيعيوا ويجوا عندي اند ستيج في الرعايه ما انا قاعد بقى نايب دي يعني انا لسه مخلص واتحطيت من الاوائل عايز تخصص ايه دخلت رعايه فقاعد بقى في الرعايه بس لسه بالقلم الرصاص معيش لا ماجستير ولا اي حاجه فكنت بشوف اساتذتي جايين عندي وبيقول يا دكتور الضياء خلي بالك مني دكتور محمد انت كنت استاذي بتاع البطنه ازاي تقول لي انا خلي بالك منك ده انت اللي تقول لي النصيحه اللي عاملها لك يقول لي لا اللي حالتي الاقي استاذ امه اتحجزت عندي فيقول لي والنبي خلي بالك منها يا ضياء انا عارف انت شاطر فبقيت اقعد اقول اذا كان انا وانا دكتور استاذ اهو مش عارف اعالج امي لا انا بتكلم عليه هو انا لسه نايب بقى صغير ودكتور تاني بتاع اورام ميت عندي بورم في الرئه ودكتور الكلى ميت عندي بفشل كلوي ودكتور تاني بتاع مخ واعصاب ميت بجلطه في المخ يا باشا اذا كان انا مش عارف احمي نفسي ازاي ادي ادفايس لعيان فكان في علامه استفهام 2007 كنت شغال في نفس الرعايه بس كان معايا ماجستير بقى بقيت اسمي مدرس مساعد واخصائي على المستوى العام ففي يوم دخلت لي عيانه 19 20 سنه تشنجات افريوير تونيك كلونيك ما بتفكش بالادويه التراديشنال يعني فكنت مضطر ان انا انيمها خالص اخدرها يعني اقطع عن دماغها الكهرباء خالص فثايوبنتال صوديوم مع البانوتين ادويه الصرع لحد ما خمدناها خالص. بعد كده جت الاستاذه الرعايه، مش عايز اقول اسمها لان احنا اتخانقنا مع بعض خناقه كبيره يوميها، كانت اكبر مني ساعتها حوالي 8 سنين. لقيتها كل دواء في الطب له علاقه بالصرع كتبته. فبقت روشته الرعايه عندي حوالي 16 17 دواء. فكل يوم والتاني احنا بقى لنا اسبوع، خلي بالك احنا داخلين في اسبوع بقى 7 بس حكمت من الصدمه اللي شفتها فديتها كل الادويه. هي وكل يوم بتتابعها نفس الادويه. كل يوم نفس الادويه. كل يوم نفس الادويه. فالبت بسطيحه سطيحه خالص. فانا قعدت ارستق في دماغي، انا عندي يوم الخميس الجاي نبطشيه والسبت نبطشيه، الجمعه دي بتبقى دواره علينا كمدرسين مساعدين، خدتها من واحد قلت يبقى خميس جمعه سبت ورا بعض. يعني الناس بتاخدها العكس؟ لا ما انا كنت قاصد عشان البت دي صعبان عليا. طبعا ودن الاسبوع ده مدير الرعايه كل ما يعدي البت عامله ايه، فتيجي نوها تقول له ايه زي الفل اهي ما جثه. هي بتقيس ان مفيش كونتراكشن، مفيش كونفولجنز، مفيش تشنج في اي حاجه. فانا بقول في عقلي بالي ايه هتتشنج ازاي اذا كانت هي ميته اصلا. فاهم؟ جيت يوم الخميس الصبح، انا مش اكبر حد في الرعايه، انا مدرس مساعد، يعني فيها مدرس وفيها استاذ وحدوته وفيها ومدير رعايه. ها التمريض كان بيحبني قوي، يا جماعه السرير رقم 4 ده وقفوا عنه كل الادويه. طبعا ده خروج صريح عن المألوف. هو خروج عن قانون ده الرعايه اصلا. انا ما رجعتش حد اكبر مني ومعايا نائب اصغر مني بس، يعني احنا اتنين بس، والنائب ده هيمشي الجمعه الصبح وهيجي لي واحد تاني والسبت الصبح هيجي لي واحد تالت، بس انا لا قاعد الثلاث ايام تسلمهم وتستلم منهم مثلا، والتمريض بيبدل عليا ثلاث شفتات في اليوم. مكي. وانا قاعد الثلاث ايام قاعد ما يوريش حاجه غير الرعايه والبيت دي بالذات. البت دي يوم السبت الصبح فتحت عينيها يوم السبت بعد الظهر، شلت جهاز التنفس الصناعي يوم السبت بالليل كانت قاعده بتاكل. اللهم صل على النبي. حلو. يوم الاحد جت نهى. المفروض تفرح. مين اللي وقف الدواء اللي انا كاتباه؟ انا طبعا الاحد همشي اصلا او اوريدي مشيت. فاستدعاني محمد عبد الخالق اللي هو مدير الرعايه. هو انت ازاي تاخد القرار من غير ما ترجع لنا؟ بترجع لمين؟ المدرس اليوم. قلت له والله لقيت الحاله مستدعيه، قال لي مستدعيه ايه ما كانت كويسه مستقره. قلت له والله يا باشا انا حر. فقال لي البروتوكول ما انا بكمل اهو، ما هو تحقيق بقى داير، ما هو ده تحقيق اصله. فقلت له انا حر يا باشا، انا وجودي هنا من حقي ان انا اغير في الورقه. حقك ان تقول انت ليه ما رجعتش الاكبر منك، بس انا برضو اخد الريسك ده، انا متحمله. انا قال لي ما خفتش، قلت له ما خفتش، انا قعدت 3 ايام معاه، ولو انا خاف من قرار زي كده بطلع من رعايه خالص. انا مع العيان، فلو في طوارئ هتحصل هتحصل. فالمهم عمال يتكلم طب ما سالكش ايه لحظة واحدة. النظريه ما فيش نظريه. هو بيقول لي هو يا باشا لا، هو ازاي نهى تكسر كلامها نقطه. بس ما الست صحيت المفروض ده يكون ما انا هقول اهو. ما هو يعني هو لسه هيسال بقى. العين عامله ايه دلوقتي؟ قلت له يا باشا العين ماشيه قدامك رايحه الحمام اهي. فقام ساكت وقفلنا الكلام على كده. قال الكلام ده ما بيحصلش تاني. بس انا ما قمت منتصر، انا باشا خدت حقي خلاص وعملت اللي انا عايزه. يعني مشيها لك يا باشا، هي ماشيه داخل الحمام ماسكه القسطره بتاعتها في ايديها وداخله التويلت تفضي. اللي هي كانت من 4 ايام جثه بنعد عليها ايام، وابوها راح جاب لها شيخ عشان شك انها ملبوسه. عارف ابوها جه يوم الاحد قال لي ايه؟ قال لي يبقى الرقيه الشرعيه جابت نتيجه في ودانها. يا عم هي كانت 7 حاجه. عرفت بقى الدينايل هو اللي معايا لحد النهارده. يعني انا معايا حاله اتعالجت من الصنطه الفيروسيه بعد 6 سنين بتلف على 5 دول، مصر، المانيا، فرنسا، انجلترا، امريكا، وفي مصر 5 استشاريين. خفت معايا في 1.5 شهر. صنطة دي اللي هي الحليم ورم حليم HPV اللي هو بيطلعوا يعملوا عليه توعيات للستات. صحيح. حلو. عارف اختها تقول لها بعد ما خفت ايه؟ تقول لها انت كان عندك توتر وراح. حاجه حاله اسمها دينايل، مش مصدق ان ده ممكن يحصل من غير دواء. مش مصدق ان ده يحصل. بقى البرمجه ودين دايز. اصل خلي بالك انا التحدي بتاعي دايما دايز ماكسيمم ويكس، تخيل. بس العيان بقى ايه؟ لا انا عندي مغص كلى وانا عايز حاجه دلوقتي. لا انا ما عنديش حاجه دلوقتي, انا عندي حاجه اسمها 3 days first impression, بعد كده 1 week هتلاقي تحسنات معينه, 2 weeks تحسنات تانية. فهمت قصدي؟ زي ما البي مثلا مشي على نظام ام وفي اللب ما اعرفش هو بيتست ايه, يعني انا مش عارف بيتست ايه, انت بتست ايه؟ لا انا انا بقطع, ما انا بقطعت حاجات كتير فبقطع تدريجي. ما هو ده بقى دي نقطه كنا عايزين نتكلم فيها, بس احنا مصناش ما قفلناش النقطه دكتور معلش, وانا عايز اقفل النقطه دي. انت دلوقتي كنت في الرعايه وحصل الموقف ده, بعد كده بقى خلاص بقى في دماغي ان الدواء ممكن يضر اكتر ما يفيد, فبدات اطبق الكلام ده واحده ورا الثانيه واحده ورا الثانيه, لحد ما انا جيت في سن حاجه و30 جالي ركفه اذينيه. اوكي, ودي حاجه كريتيكال, خاصه لما ريت القلب يوصل ل 160 170 ممكن تعملك اغماء, وكانت اول مره تحصل لي. وانا كنت وقتها بمارس الطب كاستاذ جامعه, بدي محاضرات وبحضر يومين في الرعايه, وكان عندي شركتين. فمن ناحيه الفلوس مرتاح, من ناحيه الاسترس ما عنديش. وبعدين راجل بصلي, والحاجه دي حصلت لي وانا بصلي الفجر اصلا. فلما رحت الرعايه اللي انا بشتغل فيها لقيت الدكاتره اتلمت بقى ضيق العوضي جوه ازاي مش عارف ايه, سلامتك يا حبيبي, وكل واحد عايز يعمل واجب يعني بي. انت بس ضغط نفسك. فطبعا ايه قمت بسمحه بكلمتين, ما بلاش الكلمه بقى لما نقولها للناس دي, مفيش حاجه اسمها ضغط نفسك, انا ما عنديش حاجه تضغطني, شوفوا حاجه تانية يا جماعه والنبي ردوا عليا, يعني انا ليه حصل لي كده. الموضوع اتكرر معايا, خدت صدمه كهربائيه الاول يعني لسعوني, وبعدين اتكرر معايا بعد اسبوعين فرحت المستشفى لسعوني تاني, لقى الدي سي اللي هو كلير و ايه بتاعت الافلام الامريكانيه. ايوه الافلام الامريكانيه دي. خدت لسعتين لما صدري وبص بقيت بتكيف, يعني بروح كل اسبوعين اخد اللسعه وامشي, لحد ما كلمت الدكتوره ميرفت والله هي مشهوره عن الابليشن بتعمل قسطره وتحرق البؤر اللي هي اكتف زياده دي, لان هم بيقولوا ان سببها بؤر في القلب بتشتغل جنب البؤره الاصيله, فبيبدا يرعش القلب بقى, بنلاقي بؤر كتير عماله تضرب فيه فبيرعش يعني. اوكي, ومشيت بدواء بعد كده جاست ان كيس لو حصلت لك خدهم, لحسن انت ممكن تحصل لك وانت سايق وانت واقف وانت بتتكلم وانت مش عارف ايه لو تحت اللسان. لا مش تحت, هم اربع اقراص بينظموا ضربات القلب وانت بتاخدهم بجرعه كبيره عشان يقفل القلب فجاه, يعني بلوكج بيسموهم بيتا, شبه الكونكور والبيتا كور والحاجات دي اسمها ريتم نور. يعني مشيت بالبتاع دي حوالي 6 شهور, وبعدين بدأت أفكر بقى لا كده في حاجة مش صح. واحدة وصلت للكونسبت إن أكلي فيه حاجة مش مظبوطة. فطبعا التفكير الأهبل الأولاني إيه, مواد حافظة حاجة بروسيسد اللي إحنا عارفينه العبط بقى الأول, عبط أنت ماشي ورا العبط, أنت ماشي ورا الصوديوم بنزويت اللي هي واحد في الألف, دي اللي هتعمل لك الخازوق بقى فاهم. لا ده في حاجة كبيرة بتخش جسمي, يعني أنت ناسي سندوتش البرجر اللي قد كده تاخر تقول اصل اللحمه دي بروسيسد, لا في خازوق كبير دخل اصلا معاه اسمه فينو قد كده, صح ولا مش صح؟ صح. نسيته ليه؟ حته خس وخصايه بقى وبصل والبصل الرينكس بصل, البصل دي أيوه. ومقليه فين وفين بقى قبل الكورونا بحوالي 3 سنين كده كان حصل لي ظروف اجتماعيه, فبدات اقعد لوحدي خالص, لا معايا عيال ولا معايا حد في البيت, لوحدي يعني. بدات بقى الفكره واحده ورا الثانيه تحصل لوحدها اوتوماتيك, انا بستبدل نوع العيش, وكده بدات اشيل حاجات من اكلي مش عشان خاطر انا شكك فيها, عشان ما بحبهاش قوي يعني. البيض كنت باكله مره في السنه في الشتاء بس, وهي كرتونه واحده كنت بجيبها في السنه. الفول كنت بحبه فبدات اشيله, فلقيت نفسي فيزيكلي برتاح, بدات احط قواعد, معنى كان الاكل بيضرني فيزيكلي الاول, يعني هو الاكل نفسه بيضر بطنك الاول فيزيكلي, ما هو انت واكل حته فول دي هتعمل فيها فيزيكلي قبل ما تتاثر فيك كيميكال, قبل ما اقول محتواها الكيميائي ايه, يعني لما حد يقول لك الخضار كله فيتامينات يا باشا, هو الخضار ده هيتهضم ولا لا اصلا؟ واحدة حكيت لكم احنا قاعدين من كام يوم ان انا كنت ساعتها قاعد مرة فعمال اقول يا رب هو السمنة بتحصل ليه, الكلام ده في 2000 ومثلا و17 مثلا حاجه كده او اخر 17 يعني اول 18 حاجه زي كده. قعدت افكر السنه بتحصل ليه، طب يا ترى ايه فرق الدقيق الاسود من الدقيق كام الحبه، طب نجربهم عملي، طب يا مدام امي هات لنا دقيق ابيض ودقيق كام الحبه وهات لي شويه قمح بليله نضربهم في الكبه وهات لنا شويه رده من عند جارتنا فلانه نحطها على الدقيق الابيض ده. فبقى عندي كذا صنف دقيق اسمر بيتباع من السوبر ماركت ودي ابيض ودي ابيض خلطه برده نسبه واحد لواحد ودقيق تاني نتج عن طحن البليله دي وحطيتهم على بعض خلطتهم وحطيت نسب ميه ثابته ونسب خل ثابته وبدات الزق بيهم ورق. بعد شويه بقى عارف وجدتها بتاعت ارشميدس طفو كان عملها في الحمام ما لقى الكيب يطفو فعرف الطفو. فانا قلت لها بس انا حليت الموضوع ايه مش ايه مش كده إيه. حاولت افهمها طبعا ما فهمتش حاجه فدي خدت السكه يعني اصل ما بيفهمنيش بقوم الله مساء الخير ما خدتش بعد بعد البق قالت لي ما فهمتش وشهر واحد كانت هي خلاص يعني اكسباير. خلي بالك انا كنت دايما اي حد يقف في سبيل حريتي كنت بديله كارت احمر اي حد بالمعنى واقصدها اي حد مفهوم يعني مش زوجة بس عيال كمان. ابويا وامي لما خلفوني انا اعتزلت عارف اعتزلت عشان خاطر انا في تفكيري ما حدش يشتته ولا حد يثني لي قراراتي. فمعنى وجود حد معايا ممكن يقلل من تفكيري او يعطله او يتفه منه او يقف قدامي ضد ويقول لي الراي والراي الاخر ما كنتش بقبله. كنت ديكتاتور جدا فكان السيركل اللي حواليا كانت محدوده خالص حتى عيالي اما كنت ارتاح معاهم في الكلام خلاص لكم دينكم ولا دين بس مش هتقعد معايا اقعد بقى في الحته اللي انت ممكن تمارس فيها طقوسك وانا اقعد لوحدي ما عنديش مشكله. فكنت قرب سن الأربعين كنت لوحدي خالص لا اصحاب ولا زوجه ولا اولاد وحتى اهلي خدوا مني جنب اعتبروني قد مجنون. واخويا الصغير طبعا هو استاذ اوعيه دمويه فهو كان من اشد المناهضين لكلامي. فبالتالي احنا حتى على الناحيه البراكتيكال ما كناش متوافقين. فاعتزلت الناس كلها. ما سمحتش لحد انه ياثر على تفكيرك ولا ولا ولا حتى يناقشني فيه خلاص هو قفل. عشان جربته وشفت نتائجه؟ لا وبعدين بقى لي نظريه. اصل النظريه معناها ايه؟ ساينتفك بيز. خلاص انا مش مستني حتى انا كنت لسه ما عملتش عياده. خلي بالك انا كل ده ما عملتش عياده انا بعد ما بدات النظريه عملت تشابترز. التشابتر ده يخص الجراحه العامه خد يا فلان حطه في عيادتك وفكر فيه. بتاع قلب خد يا علان ده حطه في عيادتك وفكر. انا مش بتاع عياده لسه راجل بتاع رعايه وعندي شركات فعندي فلوس وعندي بوزيشن خلصت مش عايز عيادات انا. خد يا وفي امريكا وفي كندا زمايلي ابعت للتشابتر واقول له اقراه ده بتاع الاتش دي ال والال دي ال مفيش حاجه اسمها كوليسترول دار واقرا الموضوع من اي تو زي. مفيش اكل لسه انا بتكلم المفهوم نفسه مفهوم غلط. خد يا بتاع الجراحه العامه اعرف ان التكميم بيعمل حصاد في المراره. هقول لك ليه التكميم بيجيب امراض مناعيه هتعرف ليه. خد يا بتاع الجهاز الهضمي اعرف ان مثبطات الحموضه بتجيب امراض مناعيه وسرطان وعقم وارتخاء عند الرجاله وكتاب وغير الاكتئاب طبعا. ادي كل واحد شابتر فطبعا التشابترز دي اترمت في الادراج وكل واحد بيحافظ على مشاعري ما ردش واللي ما بيحافظش قال لي نونسنس. فبقيت مضطر ان انا انزل عياده تطبق بقى ما هو انا اللي هطبق انا اللي هتكلم واطبق دلوقتي ما حدش هيقف معايا. طب هفتح عيادة ايه؟ وهقول للناس ايه؟ بعالج كله؟ طب عندي الحل لكل حاجة؟ طب اقولها تغذية علاجية وابقى شبه العبط بتوع كراتة وفجلة وجرجيرة؟ هبقى عبيط كده؟ طب انا مش ناسي اول عيانة اقسم بالله ومش ناسيها كان اسمها غادة توفيق. جات لي في العيادة وبعد ما جربت النظام وكلامي كنت انا عندي لستة بالاعراض اللي هسأل عليها. فتلاقي الواحدة من دول تقول لي ايه علاقة الاكل بالدورة الشهرية. انت كنت كاتب لها الدورة الشهرية منتظمة ولا لا؟ في ألم قبل الدورة ولا لا؟ بيجي لك تصبغات وألم في صدرك أو ضرر ولا لا، عندك هوت فلاشز وهبات سخنة ولا لا، بتقول أنت مالك ولا القصة دي، طب في رعشة في إيدك ولا لا، بيجيلك تشنجات في رجليك ولا لا. حاجة وستين عرض أنا مقسمهم وهو بيملاهم وأنا باخد هيستري. ففي عيانة اسمها غادة توفيق كانت في الإيرلي فيفتز جاية تقول لي إيه، أنا هي كانت مانيكان الصراحة وكانت أمورة قوي مش ناسيها خالص العينة دي، فكان عندها البيكينيز بس هنا حتة اللي أما تلبس بيكيني في حتتين بيبقوا مدلدلين كده سكيني فات بيسموه. فده بره السكوب بتاعي، أنا راجل بتاع طب يعني، هو تغذية علاجية دي كفتة بس أنا كاتبها عشان أقول للناس إيه. طيب أنا هتكلم في الأكل في الآخر صح. المهم راحت أسبوعين البتاع اختفت، دي صعبة جدا، استنى بس جدا ده حاجة جداً. تانية والدورة الشهرية جت من غير بين ورعشة ايديها وسخونية رجليها راحت، فالبت قاعدة قدامي عمالة تقول لي انا مش عارف اقول لك ايه، بس هقول لك حاجة واحدة بس، هتفضل طول عمرك تقول الناس بطلوا الاكل بس كده، انت خسارة تقول الكلام ده. قلت لها وانا لازم احط حاجة في حاجة عشان ابقى كويس، هفكرك يا غادة، الكلام ده من 6 أو 7 سنين، قلت لها هفكرك انت في يوم من الايام هتقول الراجل ده انا قعدت معاه نص ساعة، لان انا كلامي مش هيبقى هنا، كلامي هيوصل اخر الدنيا وفوق مرمى بصرك اصلا. انا ما قابلتهاش بعديها بس انا فاكر القعده دي كويس، لان انا يوميها روحت متضايق، لان اللي بقدمه محدش عارف يتمنه ولا يقدره، يعني انت بتاخد مني اوردر بسيط امنع هتبقى كويس في كل حاجه، وكان الناس بتستغرب ازاي اسال على الاسئله دي، انا كنت حر، كنت بقعد مع العيان في الاول ساعه ونص نملى مع بعض الورقه، انا كنت بعمل الدراسه عندي بقى مش هي دراسه بكملها مش تطبيق، وعشان ارسم تراك صح كنت لازم اعمل سيرفيلانس صح، فاول 100 عيان كانوا عندي اهم 100 عيان الريسلس ليك سيندروم، يخش ينام رجليه تتشنج ويصحى من النوم راحت، الشعر هير لاين يطلع من اول جديد، الشيب يخف، النظر يتحسن، الهبات الساخنة راجل وست تروح، حرقان البول، التبول لا إرادي يخف، بعد كده اتجرأت على السكر وعلى التصلب الويحي وعلى أمراض الشرايين، وكنت بتكلم مع ناس مش بالتحاليل بالأشعات، يعني أنت عندك مشكلة في الشبكية مش تحليل، ده مش إيه السكر، أنا هعمل فندس قبل وبعد، كان عندك بؤر فيها اسكيميا او نقص ترويه، ها بعد شهرين راحت، الاوبتيك ديسك اللي هو العصب البصري كان فيه مشكله وتوريمه وفي انعدام ترويه بعد شهرين راح، القلب ابو دعامه يا عم قسطروه ما فيهوش حاجه، لكن ما تقوليش بقى سيرم كرياتينين هضحك، لان انا عارف كرياتينين ده بيكون ليه وبيعلى ليه، ما تقوليش فشل كلوي، انت بقى فسرت الورق ده على هواك عشان العيان ده تشتغله. طب ايه تفسيره؟ اللي هو ايه؟ ينفع يتقال بسرعه؟ اللي هو ايه؟ الكرياتينين لوحده ده فضلات عضلات حضرتك. يعني ما ينفعش ينزل عن نسبه معينه، لو قل يبقى انت عندك ماسل ويستنج. ولو زاد يبقى العضلات دي بتعمل ترن اوفر عالي. لان الكرياتينين فضلات الكرياتين. والكرياتين فوسفيت ده زي الاي تي بي بتاع العادي بس بتاع العضله، فما يعلى يبقى ايه برودكشن عالي، يبقى العضله دي اندر ستريس دلوقتي نقطه، واليوريا لا ده اليوريا دي بقى انا بصنعها، ما هو الاثنين بقى هما بيحطوهم جنب بعض مع ان هما ما بيعلوش مع بعض وما بينزلوش مع بعض، واحد ساعات تلاقي ده يعلى وده قليل وده يعلى وده قليل وساعات يعلوا مع بعض، الاثنين مشتركين في ايه؟ في ان هما نيتروجينز بيز بس، وهو اقنع العيان ان الكلى وظيفتها تصفرهم، هما ليه عمرهم ما بقوا صفر؟ اليوريا بقى نفسها بتتصنع في الكبد، فين؟ في الميتوكوندريا، فين؟ في الميتوكوندريا، بارلل للكريبس سايكل اللي هي فين؟ في الميتوكوندريا، يبقى معنى كده كل ما الف كريبس زياده اعمل يوريا زياده، طب اليوريا في حد ذاتها ايه؟ دي مخزن لابايل للنيتروجين، ما انت دلوقتي عشان تكون حمض اميني عايز سكر وذره نيتروجين، طب السكر عندي انا هكونه في الكبد، يوم الكبد ان بارلل في نفس الكريبس اللي هتعمل سكر تبقى عامله جنبه ايه؟ يوريا، وقت بحب اعمل امينو اسيدز اعملها في العضلات بالاثنين، اجيب الجلوكوز اللي الكبد مصنعه واجيب اليوريا اللي الكبد مصنعها. الكبد مصنع، كلمه كبد مصنعها، الجسم لا يصنع ماده تضر، انا بصنعها اون بيربس، ده وظيفه محدده في الوقت المحدد. اون بيربس اي مين عمدا، عمدا. انت صايم بقالك كام ساعه؟ 16. كلت حاجه؟ ما كلتش. لو ايه سكرك على ايه مظبوط او الاقيه عالي كمان. لو لعبت رياضه يعلى اكتر، لو دخلت في ستريس عصبي يعلى اكتر واكتر، لو دخلت حرب يعلى اكتر واكتر. منين يا بيه؟ انا ما اكلتش حاجه، عندي مصنع بقرقاص هنا يجيب لاكتيك بايروفيك من العضلات، لاكتيك بايروفيك من كرات الدم الحمراء فضلات، واحولها جلوكوز. في اعجاز اكتر من كده؟ خلقنا يعني النظريه اللي احنا اللي انا فهمته ان النظريه مش بس نظريه يعني على الورق، انت لا ما انا بشرحها اساس علمي تطبيقي. أيوة. تجريبي نظريه ها، تجريب تطبيق نتائج رواد، قفلت الدايره مش عارفين يكسروها بقى. فعشان كده قالك دي عامل كالت، عامل فصيل في مصر وبره مصر. انا معايا بره على فكره، بره مصر عليك اكتر من مصر واكتر ناس نهضوني في مصر. طب هو ايه الاهم، النظريه ان هي تكون صح ولا يكون عندك ناس؟ النظريه لو مش صح ما يبقاش ليها ناس. نقطه. هو انا دلوقتي انا ما عنديش ابواق اعلاميه صح؟ الابواق الاعلاميه فين؟ في الاف دي اي. ما هو اف دي اي فود دراج، فهموا الايه بتاعت ابراهيم ها الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت صح؟ ها فود ورا دراج، ايه علاقه الفود بالدراج؟ ما هم عاملين لها منظمه. يبقى انا بعد كده بينهم ديزيز، فود مرض دراج، هو قفل السايكل. لكن ربنا قال واذا مرضت فهو يشفين، هو قال لك لا انا اللي هشفي وانا اللي هكتشف المرض المبكر، مفيش حاجه اسمها كده. من هو اللي بيمرضنا اصلا؟ هو اللي بيمرضك، انا هاكلك غلط همرضك اعالجك وعلى طول بقى، مش هعالجك كمان لا، هو انا هقول لك انا بعالجك، افضل اديك دواء لحد ما. فانا لو اديت توصيات غذائيه غلط همرضك بسرعه. يا دكتور الشاب او الشابه في اول الاربعينات ودلوقتي بقى اصغر كمان في الثلاثينات بيروح الدكتور بياخد دواء سكر ودواء ضغط خلاص. انا في سن ال فور لايف، انا في سن ال 19 سنه رحت لدكتور اسمه ضياء سيف الدين، كان استاذ بطن عندنا او كان اسمه حاجه اعتقد، بس هو كان اسمه ضياء يعني. اول ما دخلت عليه قال لي، بقول له انا خملان وتعبان وهل كان؟ قال لي غده، اعمل تحليل غده، لقيته كويس. تحليل كوليسترول لقاه عالي. قال لي انت ابوك عنده ضغط؟ او قلت له اه عنده ضغط. قال لي اه ما هو فاميليال هايبر كوليسترينيم، وعم اديني دواء اسمه كريستور او اتور مش فاكر. خدت الدواء ده مره صدري كان هيتقطع من كتر الالم. المنطق يقول ايه؟ ارمي الدواء في الزباله. وقفه على طول. مش هرجع له اصلا. انت بتعالجني على ورقه. وما والخمول مش هيروح، انت جبت لي الم زياده. العيان مش هيعمل كده ليه؟ لان العيان هيخاف، لان الدكتور بالنسبه له اوردر بتاعه ايه؟ اوردر الهي. وبعدين هو بيقول له التاني ايه يعني، اما الدكتور يقول للعيان بتاعه لو ما جتش جلسه الغسيل هتموت يا باشا. هو نسي ايه؟ ما هو يا باشا احنا بعيد عن الدين فعبدنا بشر زينا، وما لنفس ان تموت الا باذن الله اجلا كتابا مؤجلا. صح؟ مش بان في وجود المرض، بس احنا ربطنا المرض بالموت. النبي قال ما من دواء الا وانزل الله له، ما من داء الا وانزل الله له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، الا الموت. يبقى معنى كده ان انا لو عيت هعيا حاجه من اتنين، يا عيا مؤقت يا هموت. صح ولا مش صح؟ عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب اما جه عي وطول، وهو كان امير المؤمنين وقتها، عي والعاية بتاعه طول شويه، حمى، وكلمه عاية معناها ايه؟ عرض قوي، حمى، رمض في عينه، سخن اسبوعين ثلاثه، الم مش قادر يقومه من على على من على السرير يومين ثلاثه، انت فاهم قصدي؟ ده المرض، مش حاجه اسمها اصل عندي قصور كلوي وقاعد بيهز رجلي. ايه ده ايه ده؟ ده هو انت كده مريض؟ انت كده عبيط مش مريض. اه والله يعني ينفع واحد يقول لك ايه انا مش ما بعرفش اصلي وانا قاعد عشان ضغطي بيعلى؟ انا عايز مرض. فلما علي بن ابي طالب مرض وقعد اسبوعين ثلاثه مريض، فجم اصحابه اللي حواليه قالوا ايه؟ وصي بقى، اوصي قد يكون الموت. قال لهم لا مش هموت دلوقتي، لن أموت حتى تخضب هذه من هذه. كان النبي قال له كده، قال له يا علي لن تموت إلا أن تخضب هذه من هذه، فعلم أنه سيقتل. فموضوع العاية ده أعتبره طارئ، ولو أنه إيه يا طارئ طول شوية. نعم. فأنا معي وده مش حاجة من اتنين، لو سخنت مثلا أو أسهلت أو جالي ترجيع هقعد أقول إيه ده مرض إن شاء الله هيروح، ولو ما راحش أنتظر الموت بقى وأوصي، انتهت القصة. طالما أنا لجأت للعلاج، ما هو العلاج بتاعي ايه؟ هتصوم وهتمنع عنك اكلات معينه وتداوى بالعسل. اما جه الاعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ان بطن اخي مستطلقه. يعني ايه مستطلقه؟ يعني مفتوحه اسهال. فالنبي قال له شربه عسلا. فالراجل راح وجي بعد يوم، ما والله ما زادته الا استطلاقا. فقال له شربه عسلا. فراح وجي ثالث يوم قال له والله ما زادته إلا استطلاقا. قال له صدق الله وكذبت بطن أخيك. تاني رابع أول يوم الرابع بقى جاله قال له شوف يا وقاء. يا باشا اديني الثلاث أيام بقى وإحنا نجرب معاك. ربنا قال على العسل فيه شفاء للناس، شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. عمره ما قال على عنب ولا تمر ولا قمح ولا حنطه ولا حبوب انها فيها شفاء. يبقى الشفاء الوحيد على وجه الارض ايه؟ العسل. 90% من مكون العسل ايه؟ سكر جلوكوز. دكتور محمد بقى نقطه هيسالك بقى سؤال مهم. نقطه دكتور ضياء، احنا تابعنا حضرتك في لايفات كتير وشفنا فيديوهات كتير على نظريه الطيبات او نظام الطيبات. هي النظرية مش الطيبات، هو النظام الطيب. نظام الطيب. لكن النظرية نظرية الجسم متشافي ذاتيا. أيوة. أصلا بشكر حضرتك جدا. يعني فرق الاتنين من بعض. أيوة. النظام ده التطبيق، هعالج ازاي. لكن النظرية لا، الجسم لا يمرض او اذا مرض فهو يتشافى. خلاص خلصنا يعني. انا كنت عامل كتاب بس بكملته، او كان عنوانه اصل العلل بين الحقيقة والدجل، على غرار الكتب بتاعت ايام الاندلس. وما كملتوش لان هو اصله كده، العلل اصلها ايه بس وخلاص. يبقى دي النظرية. لكن تطبيقها كان لازم يكون في وجود في شكل حاجة بروتوكول. فكنت عامله في الاول بروتوكول اسمه ممنوعات ومسموحات. فبقوا كانوا بيكتبوها ازاي الناس بقى اللي هم بقوا مؤيدين فيها في الاول، لانه شافوا معجزات. انا في ناس كانت مشلولة قامت، ناس عندها بهاء وخف. فالناس دي بقوا متابعين بحرقه بقى وشايفين الظلم اللي بيقع عليا، لان عيادتي اتقفلت 3-4 مرات في الاربع خمس سنين دول. يعني والله كل ما افتح يوم قافلين. لجنه نازله كامله جايين ليه؟ نشمع. ليه يا باشا؟ معكش ترخيص، والترخيص واقف من الوزاره مقصود. يعني مش عايزين دول الترخيص عشان يقفلوها بحجه، فاهم قصدي؟ فكنت في مره في سوبر ماركت، وبعدين الناس عاملين يكتبوا ايه نظام الممنوعات والمسموحات لصاحبه الدكتور ضياء العوضي. ايه يا عم ده عنوان شارع. فانا في السوبر ماركت عمال اختار حاجات واحط في الزكيبه اللي معايا دي. فقلت لهم ايه رايكم يا جماعه نختار له اسم تاني. كنت ساعتها بقارن صدر الفرخه من صدر الرومي من اللحمه الموزه، وانا ماسك قدام الولا كان اسمه علاء، هو عارفني وانا زبونه اصلا. يعني بقول له يا علاء ايه فرق اللحمه دي من دي؟ قال لا يا باشا لا، هو في مقارنه بين اللحمه وده، مع ان هو نفس البياع. قلت له طب ممكن تطلع لي صدر فطلع صدر الفرخه. فقلت له الشريطه دي عمرها ما تتهضم. قمت ماسك الصدر كده، وطبعا كل ما الصدر يبقى كبير زي بتاع الرومي ده استحاله يتهضم. حلو الكلام. فانا بحكي قلت له طب نختار للنظام ده اسم، بلاش ممنوعات ومسموحات، وبلاش ضيق العوده اصلا اتقال، عشان ما حدش يكره النظام من اسمي. في ناس هتكرهنا انا شخصيتي، يعني هيقول لك متكبر مغرور متعجرف بيتكلم الناس من مناخيره ولا مش عارف من ايه كلام كده. فمش عايز حد يكره النظام عشاني اصلا، يكرهنا انا على جنب، والكره والحب موجود. لكن نختار اسم سهل. ايه رايكم ربنا قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، نسمي الاكل ده الطيبات واحنا اللي بنختارها، لان الرب ما حطش الطيبات دي ايه، سابها ليك انت للسنس بتاعك. فاهم قصدي؟ كله يعني قال للرسل يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما رزقناكم. يعني الرسل يختاروا إيه؟ الطيبات. عشان كده قلت النبي لما دخل خيبر، دخل خيبر بعد إحصار شهور، جاء على صوامع البقول والعدس والحاجات اللي هم ليس لنا فيها داعي، خلوها لهم دول، صوامع الحنطة والشعير تبعنا، المعيز والخرفان والأنعام بتاعتنا، لكن دول ما يخصناش ما بناكلهمش، من له فيه حاجة فليأخذ. بمعنى كده ان النبي كان مولود على فطرة معينة لأنه كان قرشي، فقرشي ما بيأكلوش الحاجات دي أصلا. اللي جون بقى منين؟ أهل المدينة، من اختلاطهم بيهود المدينة كانوا بيأكلوا الحاجات دي، يأكلون البصلة والثوم. عشان كده أبو أيوب الأنصاري كان ده اللي استضاف النبي في الأول في بيته، فالنبي كان كل ما يجيله هدية من زبيب أو طمر أو سمن أو ما شابه يأكل، وما من فضلته يدي لمين؟ لأبو أيوب، لحد ما أبو أيوب لقى شوالين بصل وتوم جولو كاملين، فهم إن النبي ما خدش منهم صح؟ فقام رايح على النبي قال له أحرم يا، وكان أبو أيوب ده من الأنصار يعني من المدينة، أحرم؟ قال حاشا لي أن أحرم ما أحل الله، لأن الرب ما حطش فيهم تحريم مباشر، ولكني أكره ريحهم. حلو الكلام. فاللي عايز يبقى شبه النبي ما يأكلش بصل وتو. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وهو أمير المؤمنين يعني بيفتح فارس والروم، طلع في الناس خطب يوم جمعة، مش يا أيها المسلمون، قال يا أيها الناس إني والله لا أراكم إلا وتأكلون من شجرتين، ولا أراهم إلا قبيثتين، هذا البصل وهذا الثوم، وإني والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شم ريحهما من أحدهما في المسجد أخذ بيده إلى البقيع. والنبي ألف حديث من أكل منهما فلا يلزم، لا لا لا لا لا يصحبنا في مسجدنا هذا، صح؟ خلاص. يبقى معنى كده إن اعتزالك حتى للشخص اللي واكل بصل وتوم ده فرض عليك يا عم، الريحة بتاعته مش طايقها، ريح بقه بس، لا ريح مخرجاته كلها. صحيح. فعلى اختار الطيبات بناء على فطرة الإنسان. أنا كنت عايز بس أضيف نقطة في الحتة دي، إن آخر 10 سنين النظام الغذائي في طلع فيه حاجات كتيرة جدا، يعني في طلع الكارنيفور، طلع الفيجيتيريانز، والطيبات بيتقاطع معاها في جزء من الانترميتيت فاستنج، الصوم المتقطع. فليه الهوجة اللي طلعت على الطيبات؟ فأنا لما يعني الطيبات عالج، عالج، لأن كل الكلام اللي في الطيبات موجود في لحظة ما عدا حاجة واحدة بس. لا لا لا لا لا, لا, لا, لا مش عدا حاجة واحدة. الكارنيفور فيه فراخ، في بيض، في بيض، في بيض وفراخ، في حيوانات اللي هتفكر ليه ما اسمه كارنيفور، في لحوم، في لحوم كلها بيض وفراخ، يعني هم ساووا كل اللحوم زي بعض. الطيبات لا، فالطيبات عالج يا باشا، انت فاهم قصدي؟ الطيبات اما تحط ما تحطش عشان اهواء او فكر العبط بتاع بروتين ومش الكلام ده، لا، الطيبات قلنا طيبات يعني الجسم ما ياكلها في حدودها المسموحة لن يمرض، نقطة. فالطيبات هاجوا عليه لان الناس بطلت دواء، بقت بقوا اصحاء وبقوا فاهمين ميكانيزم، فخلاص عليه هوجة لان الناس نفسها ما بقتش تروح للدكاترة. بس انا اقدر اقول المجتمع الطبي اكتر حاجة صدمته رأي حضرتك في السكر، انت عايز تيجي عند السكر صح؟ طب انا دلوقتي هو مثال بسيط، هو العسل كيميكالي ايه؟ سكر. سكر مين اللي عقده؟ هو سكر معقود، النحلة. النحلة لو احنا جبنا مدام مروه دلوقتي قلت لها مدام مروه هديك سكر ابيض تعرفي تعقده لنا؟ هتقول لي اعرف اعقده، هتحطه على ميه وعلى النار وهتحط عليه مش عارف عصرة ليمون وتلفه على النار شويه وتعقده، صح؟ طب ربنا عمل لك معقود من عند النحلة، واحد هيرد عليك يقول لك ايه؟ لا اللي في النحلة جلوكوز لكن ده سكروز، هو ده برضو حمار، لان السكروز ببساطة عبارة عن جلوكوزاية ماسكة في فركتوزا، يعني ده سكرايد، سكر ثنائي. بالسكريز اللي هو موجود في لعابك وموجود في معدتك في الاثنى عشر هتفك بقى جلوكوز وفركتوز، that's it، خلصنا. انا بعرف اقولك اعمل العسل، ربنا بقى خلقه لي معمول، هقولك لا اصل العسل في فيتامينات وفي بتاع، يا باشا لا، هو حتى ربنا ما قالش ايه شراب هو شفاء للناس، لا ده شفاء فيه. طب هو اكتره ايه؟ سكر. يعني هتتغاضى عن 90% وتقول 10% دي الشفاء؟ يبقى انت غلطان. طب اقول لك على حاجه تضحكك، النحله دلوقتي بياكلوها ميه بسكر. ايوه المناحل ما بتغشش العسل نفسه، لا بيقول لك ايه، انا هجيب المنحل بدل ما احطه في الجبل والنحله تروح وتيجي على راي الولا اسمه ايه بتاع العسل المانوكا ده، لكن اللحمه لو تعرف النحله قاست قد ايه، ده راحت 8 كيلو رايح جاي من غير ما تقول اي. طب انا مالي قالت اي ولا ما قالتش اي، انا في الاخر خدت عسل صح. فصاحب المنحل يعمل ايه بقى، يحط لها بيعمل لها اولا المنحل الخلايا بتاعتها دي يعملها لها بشمع البرافين عشان ما تبذلش مجهود، وعشان يسهل عليها هو ما فيش موسم حاجه وما عندوش حواليه زراعات، يحط لها براميل ميه بالسكر. النحله خدت الايه السكر الابيض وعملته ايه عسل. عسل. فرق العسل بتاع النحله ايه عن بتاع الاستاذه؟ ولا حاجه، هو هو. فببساطه كلام صادم، مش صادم، كلام ماشي مع اللوجيك، ما هو منطقي بس صادم، سو لوجيك تمام. طيب الحاجه الادهى بقى، انا عندي فراكتوز هيطلع من ورا وجلوكوز، يعني لو خدت كيلو سكر اكلته هيطلع لي 500 جرام جلوكوز و500 فراكتوز. دكتور ضياء، هو الفراكتوز مضر ولا لا؟ هيقول لك في فراكتوز نباتي وفراكتوز بتنجاني، هو الفراكتوز فراكتوز ست كربونات زي الجلوكوز بالظبط، يعتبر الجلوكوز ايزومر، وانا عندي حاجه اسمها ايزومرزم، يعني انا اعرف احول الفراكتوز لجلوكوز والجلوكوز لفراكتوز، يعني هو جاهل بايوكيمستري. فالنبي ما تحاسبونيش على الجهله ومروج الاشاعات، حاسبوني على العلم. الراجل ده صيدلي كيميائي، المفروض هو اللي يرد الكلام ده، عيب يعني. سؤال ما تسأليش انا كده، علاقه السكر بقى بالانسولين؟ مفيش علاقه بين السكر والانسولين خالص. السكر الانسولين مش هرمون بيوطي السكر، الانسولين هرمون يخزن الماكول سواء سكر او غيره. بمعنى لو شربت ميه دلوقتي زي اللي شربناها الانسولين طلع. طيب هقول لك معلومه، والمعلومه دي مش صادمه المفروض بقى، لو شربت، لو انت كلت سكر وحقنت سكر في الدم، اللي كلته يطلع عليه انسولين واللي حقنته ما يطلعش عليه، ما هو نفس الكميه. تاني انا عارف الاجابه منك، انت عارف الاجابه، لان هو الانسولين هيطلع على اضطراب الجهاز الهضمي. طب تاني حاجه، لو انا شربت دهون وحقنت في الوريد دهون، الدهون اللي شربتها يطلع عليها انسولين واللي حقنتها ما يطلعش عليه. طب شربت احماض امينيه وحقنت في ايدي حماض امينيه، يطلع على اللي شربته انسولين وما يطلعش على اللي حقنته في الوريد. لو شربت ميه هيطلع انسولين بفتره ترانزينت بس هيطلع. يبقى الانسولين يا جماعه هرمون سبيرنج ذا فود ابزوربد، ايا كان اللي طلع من الاكل كلته. تاني ولا سهله؟ يعني الهرمون، انا قلت على الانسولين كلمتين، هرمون معوي يا ابن اللذينة. شفت شاطر ازاي اهو، شفت شاطر ازاي، معلومه عندنا في العربيه بتاعتنا. هرمون معوي بيطلع من الامعاء. هقول لك ازاي ده من البنكرياس. ايوه البنكرياس ما هو غده قنويه في ديلها، في 1% منها بتطلع هرمونات، نص بيطلع جلوكاجون ونص بيطلع انسولين. ازاي تحاسبني وتقول البنكرياس ده كله غده صماء؟ يبقى انت كذاب، انت بتضللني. هرمون معوي يعني بيطلع من غده ملحقه بالامعاء ونهايته او الفاينل ستيب بتاعته في الكبد، لان ربنا خلق الكبد ده في نهايه مطاف الامعاء كلها. لو افرض انت اكلت دلوقتي زرنيخ، بعد ساعه هيبقى فين؟ في كبدك صح؟ وببساطه ايه هيبقى فين؟ في الكبد. في الكبد هيروح فين؟ الامعاء امتصته وطلع على الكبد. عشان كده الكبد مكان التوكسيستي ومكان الانتوكسيكيشن، يعني لو شلت الكبد دلوقتي البني ادم يموت في 3 ثواني ما ياخدش حاجه، بيتسم لا في ساعتها يموت بسمومه في ساعتها، لان مليان بكتيريا انت في بطنك. بطنك فيها مليارات وبلايين البكتيريا، فطول النهار انت بتطلع توكسينز. مين اللي بيلقطها؟ الكبد، لان حاجه اسمها ايه، دوره دمويه بابيه كبديه. الانسولين افرض طلع 10 وحدات على اكله انت اكلتها. طب اقول لك على حاجه تضحكك، انا زي ما كنت بتحداهم اقول له هات يا عم اتنين، قيس السكر عند الاتنين دلوقتي، حلو، نبيل وطارق مثلا زي ما احنا قاعدين كده، الناس اللي مستضيفان الحلوه دي حبايبي واخواتي، هناكل طارق كيلو سكر ونقيس له السكر في الدم، وهناكل نبيل علبه زبادي ونقيس الاتنين السكر. الراجل ده مش هيقل عنده سكر سنتي، والراجل ده سكره يبقى في السماء، عشان دي حاله التهابيه حصلت، ولو التهاب ده ما قابلوش كورتيزون الراجل ده يموت. لان انا حاله الالتهاب محتاجه مني ايه؟ تغذيه عاليه. ايه المغذي الاوحد للدماغ وللعضلات وخلايا الالتهاب وخلايا المناعه؟ السكر. السكر مصدر الدي ان ايه. عشان اعمل شريط دي ان ايه عايز 3 مليار شريط واحد. شريط واحد عايز 3 مليار ريبوزا سكر خماسي، وانا ما عنديش حاجه اسمها سكر خماسي غير بتحويل الجلوكوز لريبوز عن طريق شانت اسمها اتش ام بي شانت. يبقى عشان اعمل دي ان ايه عايز 3 مليار جلوكوزا تتحول لايه؟ ل 3 مليار ريبوزا. طب بلاش، الراجل بيطلع 1500 حيوان منوي في الثانيه الواحده. اتبسط بقى، الراجل يعني بيطلع 1500 ايه؟ حيوان. حيوان ايه؟ منوي. منوي في ايه؟ في الثانيه الواحده. يعني في اليوم لو حسبتها 150 مليون حيوان منوي قابلين للقصف النهارده، 150 مليون خليه، 150 مليون نواه هرميهم بره جسمي دلوقتي النهارده اخر اليوم، صح؟ اجيب لهم منين انويه؟ ما فكرتش فيها انت دي. انا بصنع. طب بلاش، انت كل يوم بيقع شعر وجلد فوق ال 200 مليون خليه، هعوضهم ازاي؟ انويه، انويه يعني ار ان ايه دي ان ايه، فاهم كلامي ولا لا؟ سهله اهي. عرفت كنت ببسط المعلومات ليه للناس؟ عشان الناس العاديه تفهم. بص انا مش لازم افهم الهرم اتبنى ازاي، ومعانا المهندس يوسف اول ما جه هنا عارف الباركنج فين، هو مهندس. انا مش وظيفتي افهم اتبنى ازاي، لكن وظيفتي اعرف جسمي ازاي وهو يعرف جسمه ازاي. المنظومه الوحيده اللي لازم كل واحد يعرفها هي جسمه، ما تقولش الدكتور هو اللي يعرف. فاهم قصدي؟ مش لازم اعرف ده اتعمل ازاي، في واحد هيصنعه وفي مهندس ابتكره، مش مهم، انا اعرف استخدمه، لكن جسمي لازم اعرف انا جالي امساك ليه، ليه صدعت، ليه زغللت، ليه مش عارف افكر، ليه مش عارف انام، ليه بيجيلي كوابيس، ليه بخاف من الضلمه. لازم اعرف، لازم اعرف. ومن اعرف ايه؟ هعرف انا قاعد ادور طول حياتي على سر بناء الاهرامات ومش عارف انا ليه عندي بانيك اتاك. ايه العبط ده؟ يعني انا اعتقد ده بقى ده نونسنس. يعني الانسولين ملوش اي وظيفه تانية ان هو تخزين، ما هو سبيرنج بقى. يعني بدل ما اكل الاكل يقع في الزباله بيخزنه في الكبد. ما هو طالع ايه؟ هرمون ستورج، هرمون ايه؟ ملوش اي وظيفه ان هو يدخلها في الخلايا نفسها. خلايا ايه؟ ما انا قلنا قبل كده دخول، عايزين دي قلنا عايزين ليها شاشه بقى ما تطلعش عيني. لا دي محتاجين نفهمها، دي محتاجين نفهمها لان نبذه بس الدكاتره ردت عليك في الحته دي. انت كده هتعصب. معلش قول لي دكاتره ايه؟ انا يا باشا قلت خلاص وانتهينا. بص يا باشا، الجسم فيه 38 تريليون خلية. أيوة نحفظ حتة. الكلام بقى ورا بعض عشان ما بقول ايه الحته دي مهم. 38 تريليون منهم 28 تريليون كرات دم حمراء. حلو. التراكم اللي بيعلى ده معنى كده ان السكر دخل جوه الخليه بتاعه كرات الدم الحمراء بطريقه ملهاش علاقه بالانسولين، صح؟ صح. ادي واحد. المخ فيه 100 مليار خليه عصبيه، الجلوكوز بيخش جوه مخك من غير انسولين، صح؟ صح. طيب عضلات حضرتك بيخش فيها الجلوكوز من غير انسولين ما عدا عندها بوابه اسمها جلوت 4 الانسولين بيدخلها فيها، دي بقى ده اكسترا دور. خلايا الامعاء بيخش فيها السكر ازاي من غير انسولين؟ ها؟ يبقى كل الخلايا بيخش فيها جسمك السكر من غير انسولين، لان لو كده الانسولين نقص انت تموت، مخك يموت، صح؟ مش هيخش سكر. صحيح. ولا لا؟ صحيح. طب طالما صحيح بسأل السؤال ده. بس عشان نفهم وفاهم الناس اللي مش فاهمه. طب هسأل سؤال تاني. لو انا اديتك قرعة انسولين عالية انا اعرف موتك بالانسولين دلوقتي. الانسولين بيموت اصلا. يعني منين بيموت ومنين علاج؟ هقول لحضرتك على حاجة، لو واحد دايخ وقع في الأرض بتقول الحقونا بالانسولين ولا بتقول الحقونا بالسكر؟ ما بسكر. مين السيفنج دلوقتي؟ الماء بسكر. ازاي لايف سيفنج وانت قلت لي امبارح صوتك سم ابيض؟ ما يعني انا ما بقولش حاجه، انا بسمع بس. طب هنرجع تاني للقمر ده. بص يا باشا، الجلوكوز يدخل الخليه عن طريق 17 ترانسبورتر. كلمه ترانسبورتر واضحه ولا اوضحها؟ ترانسبورتر يعني ايه؟ يعني مستقبل. لا يعني بيوصل ناقل. ناقل ترانسبورتر يعني ناقل. ال 17 دول منهم واحد انسولين ديبندنت اللي هو جلوت 4 و 16 نون انسولين ديبندنت يعني لا يعتمدوا على الانسولين، يعني اول ما اشوف السكر يقوم شاطهم دخلوا في الخلايا. هتلاقي الامعاء بتدخل بجلوت 1 وتخرج على الدم الكبدي بجلوت 1، والكبد يستقبله بجلوت 2 ويدخله على الكبد بجلوت 2، والعضلات تستقبل بجلوت 3 وتدخله بجلوت 3. حلو. ربنا بقى خلق جلوت 4 في ثلاث حتت بس اللي هو هيتحكم فيهم مين بقى؟ الانسولين. عظيم. الخلايا الدهنيه والعضلات كاكسترا دور جنب الريسبتورز الثانيه او الترانسبورترز الثانيه والكبد. ليه يا دكتور ضياء؟ عشان الانسولين لما يروح على الكبد انت بقى واكل اكل فبقى فيه سكر وامينو اسيد، صح؟ عايز افتح اكسترا دور بقى اخلي احشي السكر ده بدل ما يجري على الدم وينزل في الكلى، ها، وكسر الانسولين اللي دخل لي كمان. يبقى انا عملت نهايتين، نهايه للسكر اللي انت واكله والامينو اسيدز عند الكبد حوشتهم، وبقيت الانسولين اللي طلع يقوم جاري مع السكر اللي فضل من الاكل بدخله في العضلات. طب لسه فاضل، يقوم جاري بيه على الدهون. عشان كده الانسولين هو الهرمون المسبب للسمنه والسمنه الحشويه وتراكم الدهون تحت الجلد وتراكم الدهون في العضلات وتضخم العضلات. عشان كده بتوع الحديد بياخدوا الانسولين عشان يكبر العضله بس على الفاضي، لان عضله نشويه دهنيه. وموت فيهم الناس، يموتهم بقى، انا مالي، ان شاء الله في النار. دلوقتي يا دكتور حضرتك اتكلمت عن البصل والثوم وذكرت لنا فيهم نص اسلامي سواء كان قران او حديث. انا ما قلتش القران، قلت احاديث بس. تمام. انا بقى راجل بيشوفنا ناس مش مسلم، مش مسلمين، وانا عايز اعرف البصل ده صار ضربت عليه ده. انا ضربت على البصل والتوم. ما انتوا عيله مش مسلمه، مع ان انتوا مسلمين. ما نعرفش يا دكتور، ما انا اعمل ايه، ما انت بعيد عن الاسلام خالص. هقول انا كلام غير بره الاسلام. انا يوم لما ضربت كان في قناه اولى وقناه ثانيه، صح؟ فكان التلفزيون مرجعيه. فلا تلوم، لا يا سوزان شلبي، قصدي سهير شلبي وسوزان عطيه والناس وماما ساميه وماما نجوى حضرتهم. انا معاك، ما احنا سن واحده انا وانت. بالظبط. حلو. عايز اقنعك من غير ده يعني، صح؟ بالظبط. هو التومه ما بتاكله ما بيعملهاش انتفاخ في قولونك وقتي بيعكن على حاجه. طب لحظه واحده، يعني انت شرايينك اللي هي هو التومه هيسلكها بتاعتك وقولونك ده بتاع ابن خالتك؟ انا بتكلم لوجيك اهو. انت مش مسلم، صح؟ قولون حضرتك ده يخصك ولا يخصني انا؟ يخصني. ازاي حاجه تضرني في حته وتنفعني في حته؟ نقطه. الاكله اللي ليها عرض مباشر ما تاخدهاش كده بس يا باشا. انا دلوقتي هقنعك، هقول لك يعني. ازاي هضربك بشوم على دماغك واقول لك انا هرجع لك وعيك؟ بس يعني ازاي هقلمك واقول هو ده بقى حاجه تانية اللي هو لك ايه، معلش الدواء مر. لا، الدواء عسل مش مر يا كذاب، والدواء سكر يا كذاب انت وهو. فهمت قصدي؟ انا بقنعك بالغلط، بقول لك ايه، معلش انا بهدك عشان ابنيك. ده بتاع الجيم بقى يقول لك كده، انا ههدك الاول عشان ابنيك. ده عبيط ده. انا اللي ما يريحنيش في جسمي كله ما اكلوش خالص ولا ادخله في جسمي سواء دواء او اكل. خلي بالك انا مشكلتي مع الانتيك الاورال قوي. ليه؟ عشان هو ده هعدي على مجسات. دايما اقول لهم حاجه، الاكله اللي هتخش جسمك هتعمل 3 او 4 رياكشنز، خلاص؟ رياكشن فيزيكال يعني اول ما ينزل في بطنك تعيش. اول ما تاكله تقول انا هو بطني تقلت، فده رياكشن ايه؟ فيزيكال. بعد شويه رياكشن هرمونال، جسمك يسخن زي العدس. طب العدس كده تاكله تلاقي ودانك صفرت وتقلت، وامك تقول لك ايه، معلش هو بيظهر البرد. طب طالما بيظهر امه باكله ليه؟ كان مسلمات. شفت المسلمات دي؟ بقى ضد طبيعه جسمي مسلمات. اليس فيكم رجل رشيد بذمه يعني ابوك برحمه ابوك يا شيخ، حد ترضاه على نفسك؟ يعني انت بتاكل الاكله ودانك تصفر. يعني كنت انا مره اكلت العدس ده، اقسم بالله انا مش ناسي اليوم ده، 6 ساعات متواصله بعديها نايم وصاحي نص وش ده مش حاسس بيه وودني بتصفر. والله ياما بنعمل في نفسنا كده ليه؟ تقولي ده بيدفيك في الشتاء. بيدفيك ده بيجيب لي حبات ساخنه هوت فلاشز اول. مش منطق يا باشا؟ بقلبوا له منطق ولا لا؟ منطق. طب اكل التوم واكل البصل وريحه الكيكي زفت، وقولوني غزت. هتصلي امتى انت؟ يعني انت بتوطي مش عارف تمسك. انا بقى مش مسلمين. بلاش شفت رئيس الوزراء بتاعت امريكا بريطانيا ما دخلت القاعة وقامت عاملة الفورد وجت في الميكروفون فكسفت قامت جريت ما تفحص بالك باشا. انا الاكل اللي يهين ادميتي اصلا مش بقرة قبل طب انا ايه ده في حد قاعد جنبك بيتكرع في اجتماع هتبص له ازاي انت؟ انا هو ده هيومن بينج ولا بقره؟ ما انت ما تردش ليه؟ بقره مش يعني مش عايزين نغلط في الناس. طب هو نظام الطيبات ينفع للشباب دلوقتي؟ احنا نظام الطيبات ينفع قلت قبل كده من اول ما الطفل يبدا ياكل 3 شهور او 4 شهور امه هتبدا تطعمه جنب صدرها لحد الوفاه ما توقفنيش في النص ومع اي ظروف مقاتل لعب رياضه بتعداء. خالد بن الوليد كان بياكل تمره ويخش الحرب سهله خالص يعني ما كانوش بياكلوا زي ريتشارد انه ياكل خروفين على العشاء ما فيش الكلام ده باشا. مش هيحارب هينام بس هينام الله طبعا ومفيش حد هياكل بيض ويحارب يا باشا استحاله مش فايتر ده ولا عنده الكاباسيتي ان هو يقعد فترات طويله بتوع الحديد اللي هم بيلعبوا كمال اجسام بيبقى ظابط نفسه على وقت الشو بس لو طول يقع من طوله صح انت عارف الموضوع ده 100% يعني هو مثلا الشو هيبقى بتاعه من 5 ل 5 وربع او من 5 ل 6 خلاص حارم نفسه بقى ميه واخد واخد انسولين واخد دايوريتيك واخد بتاع عشان يطلع يقعد يعمل لنا كده وكده وكده وكده وبعدين بيلحقوه على طول بيقع فعلا بيقع في اخر البتاع بيقع. طب بذمتك انت ترضى على نفسك ابقى انا منظر بس لا حتى سيكشولي ابقى ضايع سيكشولي يعني انا راجل مش فانكشنينج اما انا اسف عندي ارتخاء وما انا بعمل ايه في حياتي يعني انا عايش بس بعد ايام بقولك الراجل مش بس بكلمته امال بايه ما هو مش بك يعني لا حواك منويه ولا انتصاب امال طب اديني اماره للراجل ها براحتك غير صوته بقى انا قلت لك ان صوتك عجبني صح مش قلت لك ان صوتك عجبني لاول مره في البودكاست صح انا قلت لك الحاجه الوحيده اللي عجبتني صوتك صح الراجل يا باشا لازم يكون ليه كرايتيريا امال هيبقى راجل ازاي يعني يطلع يقول لي يا طيب قلبي وينك صح ما بنخبطش بقى دكتور صل على النبي يا دكتور طيب احنا عايزين نعرف ما بعد الطيبات ولا حاجه باش الاف دي اي تقع وخلاص بس انا هدفي ان الحاجات دي كلها الدبليو اتش اي تقع وما بيقعد دلوقتي اصلا وانا كنت متخيل في يوم من الايام ان انا هوصل بالسرعه دي انا كنت بقول كنت بتجوز واحده فضحكت مره وانا بقول لها انا عندي حاجه في دماغي تغير العالم هو بقول لك انا كنت بتجوز واقلب فاهم لما كلامي بس ما هو المخ الست العاديه مش تستوعب الكلام استنى ده استنى بس قاعدين بقى ومبسوطه مني يعني كنا في وقت انبساط بقول لها عندي فكره تغير العالم اقول لك انت مين انت استنى بس قامت ضحكه قلت لها والله العظيم واقل من كام سنه هتلاقي ورايا فصيل اسمه الضيائيين اسمع بقى اصل حصلت في اول سنه حصل فعلا كده بس انا اللي هديته طلع جروب مسمين نفسه الضيائيين ففاكرين ان هم هيكسبوا ودي كده فلقيت دخلت على الجروب ده مره لقيته بقى بيتكلم في ايه احنا جنب الطيبات هناخد اكسجين نشط جنب الطيبات بياكلوا عيش لا ايوه ايوه ايوه انا ضد المكسب الحرام اكسب ما عنديش مشكله بس اتكلم الحق بس يعني انا جالي دكتور عرض عليا ان انا ابيع بريسلتس للناس يعني مش عارف ماجنتيك بريسلت للتوازن العبط الكلام العبط وقال لي في الشهر هيخش لك يعني مبلغ محترم يعني قلت له هعمل ايه بالفلوس دي قال لي يعني اعمل ابجريد لحياتك قلت له وابيع للناس الوهم قال لي ما انت مش هتضرهم قلت له بس انا مش هنفعهم ومش هعرف انام وانا قايل لهم كلام انا مش مقتنع بيه عشان كده كنت دايما الحاجة الوحيدة بتشغل بالي قبل ما ادخل انام انا النهاردة في واحد قدامي ظلم واحد وما خدتش حق الواحد ده وما قلتش كلمة الحق النهاردة ما بعرفش انام لحد تاني يوم اروح اخلص ارجع بقى اكل واشرب وانام عادي يبقى ان انا ابيع لحد وهم او ابيع لحد حاجة مش هتحصل او حتى ما ضرتوش هو بقي كده هيدفع فلوس عند حد تاني بيبيع له الوهم ده بس انا اللي ما باعوش فاهم قصدي يبقى كلمه الحق في الموضوع بالنسبه لي كانت هي الفارق كانت هي اللي هعيش عشانها وموت عشانها، ولو موت عليها يبقى ربنا راضي عني، فاهم؟ لان لو كتبت شهادة في قلبي فاني آثم قلبي. تمام، انا فاهم دي كويس جدا ومقدرها وبحترمها فيك جدا، بس برضو في حالات حالك ممكن تشرف عليها بشكل مباشر وتجايد ديم ثرو لو ناس عندها مثلا امراض حرجه وكده، ولا انا غلطان؟ بص حضرتك، تدخل الطب دايما في الامراض في الحاجات الحرجه بس، يعني واحد نزف انا هتدخل، ما انا بينزف اهو ما بيخر، لا اربط الارتري واربط الوريد واظبط. هنا يلمع الطب بقى، هنا الطب يكون لي الطب دوره في الحته دي، زي ما واحد اتكسر يعديه من خطر يجبسني يجبسك او يحط لك مسمار، ما انا ما عنديش مشكله. بس بتكلم مع الدكتور ضياء العودي تحديدا، ان في حالات ما يعرفوكش، ما عارفش انت موجود اصلا. اجانب يا سيدي. أيوة أيوة مش في, في في في في في وعندهم امراض مستعصيه فشل فيها الطب وفشل فيها الدكاتره بجميع انواعهم. ايوه ممكن في الحاله ديت حاجه تتبناهم طبيه، ادخل ادخل فيها لحد ما تخرج من مكانها الحرج واكمل معاها اوت بيشنت عادي. عادي جدا. حصلت في كندا وفي استراليا، انا فاكر الناس دي امنت بيا قبل مصر. عالجت حاجات جوه الرعايه، يعني بقى يتصل بيا يقول لي بنتي في الرعايه اعمل ايه، اقول له لو تعرف توقف لها الدواء وما تاكلهاش اكلهم 3 ايام والبت اما تفوق تاكلها رز وبطاطس لحد ما تخرج. لا بتقول كمان بقى احنا عايزين حاجات بفلوس، ما انا بقول له كلمه لحد ما تخرج، لحد ما تخرج بس. وبعد ما تخرج ده بيكون الحمايه بتاعتها جوه، وقت الحمايه الوحيده وقف انتاج غلط، العين هيصحى لوحده بس خلاص. وقف انتاج غلط، النزيف المهبلي هيقف. وقف انتاج غلط، القرح القولون هتخف معاك في يومين ثلاثه، وبعد كده اكمل لك انا بقى. يعني النزيف اللي بيحصل دلوقتي من المهبل او من الشرج او من البق او من العينين او في الدماغ هيقف، لازم بس توقف الانتيك الغلط. بس وقف الانتيك الغلط جسمك هيقوم وحضرتك تكمل معاه يا باشا. انا هعرف، ما هو جسمه هيشجعني بقى، ما انا هعرف الريسبونس. انا في الاول كنت فاتح صدري لكل الحالات، فكان بيجي لي حالات تيرمينال بقى، واخد كيماوي ومعمي واشعاع ومعمي وبتاع ومعمي، يعني الحاله اللي قلبت عليا الدنيا حال زرع الكلى. انا جالي بقى زرع بقى لها 15 سنه كليه، وطبعا قبل ال 15 سنه دول سكر، ضغط، تصلب شرايين، اثناء هذا الكلام انسولينات وادويه سكر وادويه كوليسترول وي كان لسه 12 دواء قبل الزرع. ما بعد الزرع حط عليهم ادويه الزرع، سيسبلاستين او بروجراف او يعني الادويه وات ايفر الدواء، او سيلسبت الحاجات اللي بياخدوها مثبطات مناعه. فالعيانه جات لي، طبعا كنت اول مره، انا كنت دايما اقولهم في اللايفات حاجتين ما جربتهمش لسه في الطيبات او نظامي، يعني اللي زرعين اعضاء واللي حاطط صمامات، لان دول حاجات غريبه حاطط جوه الجسم وعايشين بيها. فبتاع الصمام عايز دواء سيوله، وبتاع الكليه او بتاع الزرعه عايز مثبط مناعه. المهم جات لي العينه اللي اسمها ايمان دي. طب يا باشا الفيزيكال اللي هي فيها ايه؟ الهيب ده مش شغال بتعرج، والعين الشمال مش موجوده خلاص، العصب البصري بتاعها مات والشبكيه ماتت، والثانيه بتشوف بيها طشاش عظيم، غير بقى انها حاجه و50 وشكلها حاجه و80. بنقنا مع مان وطلعنا كل الدواء الاولاني سكر في ضغط في الحاجات دي كلها، وجيت عند ادويه المناعه وقفت شويه. يعني طبعا لو انا شلت دواء المناعه والكليه اتلفظت انا شلتها، سببت ضرر كبير صح، و15 سنه بقى وابوها اللي زرع لها وخايفه من ابوها، وابوها لسه عايش. فقمت بعمل ايه؟ قلت لها بص يا ايمان، قعدتها من غير كونسنت، من غير ما مضيتهاش يعني مسؤوليه عليها جبت اخوها وهي مش تقول لابوها بقى، قلت لها بصي احنا هنجرب حاجه مع بعض، لان لسه في اعراض، ما هي بتشتكي من حاجه لسه، ما طالما في دواء داخل لسه في شكوى، فاهم قصدي؟ قلت لها هنوقف في السلسبت الاول شهر، وهنعمل سونار وسيرم كرياتينين، مع ان انا ما بقتنعش بيه يعني، بس هو السونار اهم حاجه، لان السونار هيبين لي ايه لو الكلى، اصل الكلى دي هتترفض بسرعه الصبح، يعني بكره الصبح ما هو جسمه غريب، بكره الصبح هتترفض فاهم، بس تتلاقى اسبوعين او شهر في الاول، وبعدين بتوقف الدواء الثاني. قلت لها بعد شهرين تعملي سونار على الكليه، عمل السونار على الكليه، بقيت اتابعها كل 5 شهور بايه؟ سونار. العيانه بقى بتمشي وبتخش الحمام وتمام التمام، يعني سيرفايفل ريت بتاعها عالي. بعد سنه وشهرين قمت حاطط السونار بتاعها، الدنيا قامت ما قعدتش بقى يا باشا. طب العينه صحيه، بدل ما تقول لي عملت كده ليه او ازاي. ما ازاي هو انا قلت ما ازاي ما ازاي قالوا مقدم العلمي يعني ما يا باشا بدل ما تسالني ما تدرسها انت ما كيس ريبورت وانا اتجرأت عليها دراسه كامله يعني بدل ما تقول لي يا باشا اصلا ما باخدش رايك انا خلصت فانت تدرسها بقى روح بقى عايز تاخد منها عينه كلى خد تعملها رنين تاخد تعملها اجسام مضاده زي ما بتقول اعمل اعمل اللي انت عايزه بس انا خلصت شغلي العينه بتجيب بول العينه صاحيه بتاكل وبتشرب متعايشه عينها اتحسنت اليمين الشمال راحت خلاص مش عارف اعمل فيها حاجه وعايشة ومن غير قرص بنادول لمدة سنة ونص انا وانا بتكلمك دلوقتي عايز اثبات اكتر من كده ايه تقولي الدراسات بتقول لا انا عندي حالة بتقول وحالة ماشية على رجليها مش دراسة على ورق انا حالتي كلها جثث حية بني ادمين بيجيلك لما اكون خلاص الدمدم بقى لف وتعب وبعدين كلمة صغيرة هي الكلية دي لو هتترفض مش كان زمانها اترفضت من زمان ولا لسه هتترفض بعد سنة ونص لا خلاص مش صح والله مش صح يعني هو حسب كلامهم هي بتاخد الدواء ده كل يوم لو جسمه اجنبي او ما بيدخل بيتحارب ده لو هو كده بالمنطق يعني كده انا قلت لها بقى كلمه واحده وانا بوقف الدواء قلت لها ايه بص يا ايمان انا استخرت ربنا وحطيت كلمه في ذهني جسمك دلوقتي بعد 6 شهور من شغل معايا جسمك اذكى من ان انا اعرفه مصلحته جسمك لو شاف الكليه دي مهمه بالنسبه له هيحافظ عليها استحاله احاربها ولا انا غلطان وحصل بفضل الله ودي اللي قلبت الدنيا بقى لانها هتعطل شغل بقى كتير غسيل كلوي مش هيبقى فيه وحتى لو زرعت مفيش مثبطات وهضمن لك فيابيلتي بتاعت الاورجن هيتزرع عايز اكتر من كده ايه وزيرو دواء وانا مش مستفاد حاجه يا عم دي المشكله انا ايه الفايده اللي عايده عليا يعني لا ببيع اعشاب عندي في العياده ولا بديها حجاب ولا في فولو اب حتى انا بكبرها عليه انت عايش كويس امنا في سربي معافى في بدنه هي عارفه انها معافى فاهم اطلعي معايا لايف يا ايمان بعد ما وعدتني قالت لي يا بابا مش موافق فاجبرتها تكلمني مره على هوا في برنامج كنت عامله خاص في الايه في مصر لو في حالات وفي حالات انا شفتها بعيني وبسطت جدا من نتائجهم وناس شكلها اصغر من سنها وناس بتدعي لك وناس بتحبك ده كومنتات ولا دي ايه لا ده بعيني ده شفتهم لايف شفت الناس اللي تعرفت عليهم في الفتره اللي فاتت السياره طب كويس والله لا الناس اللي قابلناها مع بعض يعني انت قابلتهم على الحقيقه ياسر وعزه عايزين نعمل معاهم لقاء لان ياسر كان عنده مشاكل شبكيه جاله جلطه في الاورده العميقه وما خدش ليها مضادات سيوله وفكت لوحدها ومش حاله واحده انا عندي 200 حاله دي في تي دي ما بتفكش اصلا وبيقولوا بتجي لك شاورز على الرئه وهنركب لك سيف على مش عارف ايه عشان ما يتوصلش كل الكلام ده هكذا هدول بقى شفتهم بعيني غير اللي شتموني بقى شتموك فين؟ شتموك فين؟ شتموني بقى في الفيسبوك وفي التيك توك لا الحقيقه ما حدش شتمني ولا حد يعرف يشتمك يا عم ده انت عليك ايد معاك صعبه يا ريس صعبه قوي ازعل قوي لو شتمت هتزعل مرتك هتزعل وهنجيب ناس تزعل وهيجي زين يزعل انا في وشي ما حدش يشتمني بس في ال لا انا شتمت انا بقى بشتم في كل حته بس انا يعني فهمت بقى هم ليه بيشتموني يعني انا فهمت علشان خاطر ما فكروا ان احنا اسانا الادب مثلا او لا هم هو حاجه خلي بالك انت لو مكانهم هو شاف الحياه معايا فبالنسبه لهم انا مش دكتور خط احمر انت انقذت حياته انا بالنسبه لهم بقى عشان سموها كالت بقى فصيل بقى في النهايه بحب اتوجه بالشكر للدكتور ضياء الصراحه انا اتعلمت حاجات كتيره النهارده واهمها كانت علاقه الانسولين بالسكر بس يعني من الجانب العملي شوية في ناس بتسأل كتير طيب أنا لو أنا نظام الطيبات صعب عليا أن أنا أفولو from A to Z كله وخدت جزء منه وكمان دخلت مع السكر مع دخلت معاه السكر السكر أصلا كأكل يعني تمام فهل هستفيد ولا هل هيبقى نظام تاني أحسن بالنسبة لي مفيش نظام تاني ده مبدئيا عشان نقفل الحوار طيب انت لو فهمت نظام الطيبات هو قايم الاصل فيه على المنع صح كل لما تمنع توبك من اللي انا منعهم هتستفاد يعني لو منعت 10 توبكس وسبت 2 توبكس هيفضل لك اعراض بتتناسب مع الاثنين توبكس لو افترضنا هي قصه كده بس هي كالاتي حضرتك مدخلاتك كامله بترسم بيكتشر والبيكتشر دي مرسومه بكذا ريشه انا بالطيبات بمسح اللوحه دي كلها ما بيبقاش في حاجه اسمها كلينيكال بيكتشر اصلا, بتبقى لوحه بيضه. طب انا افترض ان انت سبت حاجتين فبتترسم رسمه جديده, بمعنى لو انت كنت بتشتكي مثلا من 15 عرض من تساقط شعر والم في الظهر والم في الرقبه وتغليل في العينين وسخونيه في القدمين وهبات ساخنه من وقت للتاني وفوق اوتس بتجيلك على تفكيرك ونومك مش مستقر وهكذا, تمام, بطلت كل ده وسبت البيض بس, هتعيش طول عمرك بجيوب انفيه وحساسيه على صدرك وبلغم بس, فهمت قصدي؟ طب السكر بقى اللي انت جبته لوحده في سيبريت, السكر وجوده هو سبب ابقائك على الحياه, مش حتى لو مش مش مش هو وجوده بتفكر فيه مفيد ولا لا ولا نيوترال, لا لا لا لا, السكر انت مهما خدت من كميات سكر في اليوم هي مفيده لوحده. يعني انا ممكن اعيش على السكر بس لوحده 40 يوم سكر ابيض بس, فالسكر وجوده لوحده هو ده بقائك على الحياه. وخلي بالك انت النمر مثلا والاسد ما بياكلوش غير لحمه ودم, لكن هو عندهم مستويات سكر زي البني ادم, ولو تعرض للستريس سكره يعلى. معنى كده بقى ان هو مين اللي صنع, مين اللي جاب منين السكر ده؟ هو حول الدم لسكر وحول اللحمه لسكر, وغير كبده بيصنع السكر من فضلات عضلاته زي ما قلنا سابقا. بمعنى كده ان السكر كمدخل ملوش علاقه بمستوى السكر في الدم, سكر الدم بتاعي لوحده متخلق متصنع من نون كربوهيدرات اوريجين, مش من نشويات, بصنعه من احماض وكحولات. من ايه؟ احماض وكحولات. امثله الاحماض بايروفيك لاكتيك, امثله الكحولات جليسرين, امثله الاحماض احماض الامينيه. ايه ده؟ يعني لو خدت اكسترا امينو اسيدز زي بتوع الحديد والبيبتايدز والحاجات دي بعد شويه هتبقى ايه؟ سكر. بعد قد ايه يعني يا دكتور؟ نص ساعه. سكر ويوريا, لان انا هقوم عامل دي امينيشن للحمض الاميني, بقى حمض عضوي. الحمض العضوي هعمله سكر والامونيا اعملها يوريا عشان تبقى دي المخزن اللابايل, عشان محتاج اعمل عضلة او احتاج اعمل ترانسبورتر بروتيني اعمله من غير محتاج بروتين من برا دلوقتي. يبقى انا عندي الهيكل الهيدروكربون وعندي الامين جروب لوحدها في اليوريا. عرفت اليوريا فايدتها ايه وليه بتتصنع لوحدها سيبريتلي؟ بس هو الموضوع يعني صعب ومحتاج إلستريشن. وانا قلت لك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكمل لنا على خير, واحنا كاتيم مع بعض هنعمل ده لخدمة الناس عشان كل واحد يفهم هو رأيه. ولو في حد من الاطباء والبارميديكال اكيد الناس دي هيكون ليها حاجات مور سوفيستيكيتد. صحيح بس صحيح. انا بشكرك والله على ان انت يعني لا لا. استحملتني النهارده. انت عارف يا طارق كده التطبيق بتاع النظريه على المستوى على مستوى الدوله او على مستوى اكبر جلوبالي فعلا هيعمل ثوره في انقلاب كبير. وهو هو فعلا. هقول لسعادتك على حاجه, انا كنت عامل لايف على صفحتي اخر لايف قلت لهم شق المجتمع الطبي دليل على نجاح هذا التطبيق او هذا النظام او هذه الفكره او هذه النظريه. لان كلمه نظريه في الاساس معناها ايه؟ فكره فلسفيه قادره على تفسير ما تواجهه من اعراض ومتغيرات, فاهمني؟ زي نيوتن اما قال جاذبيه هو ما عرفش يفسر الجاذبيه, بس عرف يحط شويه قوانين تحكم العلاقات لان هو شاف علاقات معينه هو اكتشفها. بس مش قصدي انا قصدي لا حط فكره قال يعني ايه مثال, يعني قال قانون التربيع العكسي, كل ما تبعد عني مسافه معينه الضوء اللي جاي من عندك بيقل. القانون ده بناء على مشاهدات حاصله يعني وبتتكرر. فانا اما اجي اقول لك اعراضك عليك تفسرها لك بطريقه صح وعالجت لك من جذرها, غير اما اقول لك انا فهمتها انها زغللت عينك بسبب السكر وموطيه تزغللها هتروح غلط ما بيحصلش, ودليل ان انا اظبط سكرك انتصاب يختفي يبقى في ارتخاء. طب انا ما كده معالجتكش, يبقى انا لعبت معاك على وهم اسمه ورقه اسمها سكر. لكن انا بقى نظامي بيقول ايه؟ حرر السكر الانتصاب يتحسن. ايه رايك بقى في ده؟ يبقى مفهوم جديد خالص في الطب، مش ترقيع ولا معالجة أعراض ولا ورق. أنا بعالج إنسان functioning وبيأدي في حياته وبيدي لأولاده ويعيش بصحة. كده كده الموت ثابت أجلك كويس. بدل ما أعيش آخر 10 سنين في حياتي مثلا باخد كيماوي، أنا أعيشهم medical free، وما أجي أموت هموت. مفيش حد بيموت بسبب السكر، لا، وهو بيموت قست السكر لقيته عالي، ده اسمها ايه بقى؟ كوينسيدنس. فاهم قصدي؟ يعني وانا بموت عينيا بتبرق، هل انا عينيا وهي بتبرق ده معناها ان انا لا، ده اسمها ايه؟ كوينسيدنس. فانت بتعمل لي ستيت من تغيرات تخليها هي السبب، لا، ده اللي احنا بقى عملنا فيه ايه؟ السيباريشن. وموضوع شق المجتمع الطبي دليل ان بقى فيه فعلا كالت او فصيل من المتعافين المروجين الرواد في هذا المجال، مش ضياء العوضي بس، بقى كل واحد متبني الفكره دي هو ضياء العوضي في حد ذاته. وانا زمان اما قالوا لي بيحاربوك وهيوقعوك قلت لهم مش هقع. طب ليه مش هتقع؟ عشان لو انا في خمسه اقتنعوا كل واحد هيقنع عشرة، وقلت لهم هيجي وقت كل بيت وكل شارع هيبقى في واحد ضياء العوضي بس قاعد بينغص عليهم حياته، هو قاعد كويس وهم كلهم قاعدين حواليه بيتألموا، هي ما بيجيلهاش ألم في الدورة وشعرها زي الفل وعندها 60 سنة وشكلها 30 وحواليها ستات كلها عواجيز، هيبقى كده عقننا. وأنا كنت قاصد ده، يعني أنا حصل مشاكل كتيرة بين ناس وعائلاتهم أصلا بسببي، لأنه ده حق وبيفرق، ودايما الحق إيه؟ بيفرق. مش كده سيدنا عمر كان اسمه الفاروق بس فرق، لكن احنا مش بنماين ولا بنرقع ولا بندهن يعني. انا بشكرك يا نبيل والله على على اللقاء النهارده، يعني انا النهارده اتبسطت منك، انت عصرتني علميا يعني، بس كنت عايزك ايه يعني تبقى معايا شويه انت يا اخي، انا صاحبك وحبيبك في الاول في الاخر، ده انا جاي لك من اخر الدنيا يعني. انا دكتور اللي حابب اشكرك انك خصيتنا باللقاء الجميل دوت. انت حبيبي يا طارق، انت حبيبي يا طارق والله العظيم، ربنا اللي يعلم يعني انه احبكم في الله والله العظيم، وبعتبر ان انا مش قاعد مع محاورين، انتوا اخواتي اصلا، ربنا دي معروف ويكون لنا لقاءات كتير، لان الكلام مش لقاءات، احنا هنعيش مع بعض على طول، الكلام ما خلصش ووقتنا خلص، بس ان شاء الله هتيجوا على عائلاتكم شويه، بس هنكسب رضا ربنا. انا هجيب عائلتي معايا عشان ايه؟ ما احنا مره جايه نجيب ان شاء الله، ان شاء الله تتكرر قريب تاني، وان شاء الله توصل للناس بالشكل اللي انتوا كنتوا عايزين توصلوه. انا عارف ان انا نيرفي بيعلى شويه، بس انت الحمد لله سيطرت يعني عليه شويه النهارده. لا والله دكتور علمك كبير وكتر خيرك، هذا من فضل ربي والله، وبيقتطف وبيوصل للناس بشكل مش لطيف، انت عارف بقى الميديا الناس بتحكم طبعا كل ما كان الكلام مقتطف ومتنقي بيكون منشط حلو. فده كان مش هدف، عايز تعمل برومو بقى جامد، مش هدفنا، لا عايز برومو جامد بقى دكتور، انت برومو ده اكتر، انت الوحيد اللي عملوا لك مقاله وبالصوره في الجزيره وقت الحرب يعني. حتى يعني انا اثرت معاك في التقديم، لانه حضرتك لوحدك اسم كتر خيرك والله العظيم، هذا بفضل ربي والله، والله يعني. هذا ابتلاء من الله يعني، لجو هنشكره ولا لا يعني. سيدنا سليمان بعد ما جاب عرش بلقيس قدامه ما فرحش، عارف ايه؟ قال ايه؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر ام اكفر، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. فهذا فضل ربنا علينا، وبيشوفنا بيجربنا، احنا هنعرف نكمل فيه ونصبر على الحق ونستحمل الإهانات والاضطهاد والازدجار والطرد والنافي والشد، ولا خير مثال ولا ايه؟ استحملت كتير والله، والله المستعان، وكله وقعد معنا ولا كأن في اي حاجه حصله، وده في حد ذاته سهله، الدنيا سهله، اصل انا بكره ميت، ان الى الله منقلبون، ان اليه المصير. فلو افتكرنا الاخره بسرعه هتلاقي الدنيا دي هينه قوي يعني، شويه فلوس وشويه عيال وبسيطه. وما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور، والله المستعان. فيش كلام تاني يتقال بعد الكلام دوت، الله المستعان. الحمد لله، العلم من غير إيمان زي العربية من غير الفرامل. جدع جدع جدع، لازم يكون عندك شوية يقين بالله ان ده الابتلاء، ده سنة المرسلين واللي أتباع المرسلين. استنونا في حلقات جاية كتير بإذن الله مع الدكتور ضياء، وشكرا لحسن استماعكم.